الآية رقم 159 و160 في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. رب العالمين يقول. هذه الآيات تخص المنبر الهادف الذي نسعى للحصول عليه ولتكوينه في صدورنا. وأنا أعتقد أن كل واحد منا هنا يملك هذا المنبر العظيم في صدره، وأن كل واحد بل إن في صدر كل واحد منا خطيبا عملاقا بارعا يتحفز للظهور، فيحتاج أننا نعطيه مجال حتى يظهر هذا الخطيب العظيم الفقيه الرباني الموالي لأهل البيت، يتحفز للظهور للانطلاقة، فنعطيه مجال حتى يخرج. والمجال هو الذي جئنا من أجله هنا. المجال له شروط، وهذه الشروط يجب أن تطبق وبسرعة بإذن الله تعالى، وأنا معكم نطبقها جميعا. الآية الثانية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لاحظ الخطورة والخطر هنا أيها الأحبة. رقم 43 و44 سورة النحل جزء 14، 43 44، لأنهما آيتان. هو يقول فاسألوا أهل الذكر، يوجه الدعوة للناس أن يتحركوا إلى أهل الذكر، إلى أهل البيت، إلى أهل العلم. بعد ذلك يطلب من أهل البيت ومن أهل العلم أن يبينوا للناس. لاحظوا التقابل في الآية المباركة أو في الآيتين، تقابل رائع جدا. أولا يحرك الناس لأن يسألوا، لأن يلتفوا، لأن يحضروا مجالس العلماء. أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، الإمام زين العابدين روحي فداه يقول. فهذه المجالس التي تعقدونها إن شاء الله في المستقبل القريب والبعيد هي مجالس علماء، فيحرك الناس. يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم بعد ذلك يقول وأنزلنا إليك الذكر، يخاطب صاحب الذكر. لماذا؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني غير مسموح لنا أن نخفي أو نخفي حرفا واحدا من القرآن الكريم، لأن كل ما في القرآن نزل للناس. والله سبحانه وتعالى يقول ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، الخطاب لرسول الله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونحن على خطه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وبعدين طريقة التبيين والتبيان، كيف تبين؟ لاحظوا القرآن أيها الأحبة فيه هذه الإشارات الرائعة واللطائف الخفية، تحتاج أن واحد يعمل عقله وفكره. نفس الآية المباركة أو نفس هاتين الآيتين تصوران صورة رائعة للجماهير التي تلتف حول العالم الرباني، وللعالم الذي يبين للجماهير وللناس المنبر الهادف كيف يجب أن يكون وكيف يصنع. في الكلمة الأخيرة قال ولعلهم يتفكرون، يعني تبيانك يجب أن يثير عقولهم، لأنه يقول لعلهم يتفكرون. فلا يمكن أن تثير عقول الناس إذا ما تتعب نفسك. كيف أثير عقول الناس إذا ما أتعب نفسي؟ كيف أقدم لهم عطاء من دون تعب ومن دون مشقة؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالي. أحد أساتذة الكبار من الخطباء رحمة الله عليه وعليهم جميعا قال لي يا عبد الحميد أنا اليوم أقول لك، اليوم بهذا الشهر سوف أكمل 10 سنوات لم أذق طعم النوم في الليل. وبالنهار كان مع الناس ويدرس ودروسه وكذا، حتى أنا كنت أستغرب، وهو الشيخ الكعبي رحمة الله عليه حقيقة هذه الكلمة قالها لي، قال أنا اليوم أو بهذا الشهر، الآن التردد مني إما قال اليوم أو قال بهذا الشهر، أكمل 10 سنوات، في هذه 10 سنوات سهر متواصل، وأني ما ذقت طعم النوم في الليل. فاللي يسهر 10 سنوات بالعلم والكتابة والقراءة والتهجد وصلاة الليل، ما بال المتهجدين في الليل يا زين العابدين، سلام الله عليك يا سيدي، قالوا ما بال المتهجدين في الليل من أحسن الناس وجها. لاحظ الإجابة الحلوة، قال لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله من نوره. لتبين للناس ما نزل إليهم، بعد ذلك يقول ولعلهم يتفكرون، فيبين لنا كيف نطرح الفكر. الطرح الفكري أيها الأحبة وهو مسؤوليتنا، أولا هناك أسئلة تلح علينا بإلحاح وإصرار عجيب، هل البشرية اليوم بحاجة إلى منبر حسيني هادف أم لا؟ هذا سؤال. وإذا كان الجواب إيجابيا، لأن الواقع الموجود بالعالم اليوم يؤكد أن البشرية في حاجة إلى منبر حسيني هادف، وعندما نعرفه بأنه منبر حسيني هادف نعني ما نقول، هناك منبر غير هادف يصعد صاحبه على المنبر ويتكلم معلومات حلوة وجميلة والناس يرتاحون إليها، لكن ما تترك أثر تربوي في الناس. يصعد المنبر ويتحدث عن موضوع ولكنه لا يربط الناس بالموضوع، ولا يربط الناس بأهل البيت، ولا يسأل الناس أن يعملوا هذا ويتركوا هذا، وهذا سقوط ذريع في المنبر. المنبر الذي لا يقوم على الأمر والنهي لا يقال له منبر. المنبر الهادف هو المنبر الذي فيه أمر ونهي، قل لا تقل، افعل هذا لا تفعل هذا. الخطيب على المنبر يؤدي رسالة، هو يمثل أهل البيت، هو لا يمثل نفسه حتى يخجل أنه يقول للناس افعلوا أو لا تفعلوا. كما قال لي أحد الخطباء، قال أنا أخجل من نفسي أن أعلو على الناس وأقول افعلوا أو لا تفعلوا. قلت الله أكبر، فهل تخجل من نفسك أن تصلي؟ قال ما علاقة هذا بهذا؟ قلت العلاقة واضحة، لأنك عندما تقول للناس اعملوا أو لا تعملوا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفس الصلاة. فكما أنك لا تخجل من نفسك أن تصلي، لا تخجل أن تقول على المنبر للناس افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا. لكن الواحد يخجل إذا هو لم يفعل ما طلبه من الناس. الخجل هنا أنه أنا أقول للناس اعملوا هذا العمل الخير وأنا لا أعمله. لذلك يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق ويركز حتى المنبر الحسيني يكون هادف، يوصي الذين يصعدون منبر الحسين سلام الله عليه، ويوصي أصحابه الحسينيين وكل أصحابه حسينيون، يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم بسيرتكم. تحفظون حديث كونوا دعاة لنا صامتين؟ لا، هو يقول بغير ألسنة بسيرتكم، كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. لأن الناس اليوم هناك شيء أنا أحاول أن أقترب منه وأبتعد عنه، أقترب وأبتعد هكذا حينا فحين، ولكن الحقيقة إذا درسناها نجد الواقع أمامنا واقعا مرا، نجد الواقع أمامنا واقعا مرا، وهو أن الناس اليوم بحاجة أن نعيد ثقتهم بالإسلام. تعلمون ما أعني بهذه الكلمة؟ كنا نتحدث عن الارتباط، ارتباط الناس بالإسلام وبأهل البيت. ما قلنا أن الناس اليوم مصابون خصوصا المسلمين منهم، يعني المسلمين بضعف العقيدة. فماذا يعني ضعف العقيدة؟ يعني أنهم فقدوا الثقة بالإسلام، فقدوا الثقة بأهل البيت. أنا لا أعمم هذا الكلام لأن هذا درس عندنا هنا، حوار معكم، لا أقول هذه الكلمة على المنبر، إنما أقولها للصناعة وللفن ولمعرفة الأصول. الناس اصطدموا بواقع أبعدهم عن الإسلام، أبعدهم عن العمامة. أنتم تعرفون ما أقول. اليوم كثير من الناس إذا رأى العمامة يشمئز منها وينفر منها، في حين على مقربة، يعني في 20 سنة السابقة، أنا كنت قبل 20 سنة، المعمم له مكانة في النفوس. معمم، أي معمم، يعني لا تكسر القاعدة بأن الجماهير تلتف حول العالم الرباني. هذا عالم عرفوه التفوا حوله، صحيح، لكن إذا لم يعرفوا نفس هذا العالم الذي التفوا حوله وسجدوا لله ببركاته وأنفاسه، إنهم لا يحترمونه إذا لم يعرفوه. أنا واقف بسيارتي في مكان، واقف بالسيارة وأمشي، ومرت سيارات تمر، طابور سيارات، وهناك منعطف، أريد السيارات تفتر لحظة حتى أنا أدخل بالمنعطف، ما حد يفتر. فأنا وقفت متعمدا، ما حركت السيارة لإحراجهم، لا، أنظر هل هناك من يقف لي. ما رأيت أحد وقف لي. استمريت أكثر من 20 دقيقة أنا واقف على المنعطف في مكان، وما حد وقف لهذا الشيخ. إلى أن بعد ذلك سيارة عرفني هذا صاحب السيارة، مولانا، وقف، بارك الله فيك، طلعت. لكن هذه ليست، لا، ما تعرفني أنت، العمامة يجب أن تحترمها، ما تعرف شخص. العمامة، لماذا الناس هكذا ما يقفون للمعمم؟ ليش؟ لماذا ثقة الناس قلت اليوم؟ لماذا ابتعد الناس عن هذه الفسحة العظيمة، أو عن هذه الواحة اللي كلها خضار ونور؟ وإلى اليوم، اليوم تشوف معممين حقيقة تصلي على وجوههم، تروح إلى الحوزات العلمية من دون ذكر أسماء، يعني تشوف معممين وعمائم ورجال دين وعلماء وفقهاء ربانيون، والله تنظر إلى الإيمان في وجوههم، تنظر إلى النور في عيونهم. لكن هذا واقع وهذا واقع آخر، يعني التفتوا للكلام. نحن يجب أن نعمل المستحيل ونصنع المستحيل حتى نعيد ثقة الناس بالإسلام، ونعيد ثقة الناس بعلي بن أبي طالب، ونعيد ثقة الناس بأهل البيت. هذا يحتاج منا إلى عمل، ما يحتاج منا أن الآن مسائل عادية أصبحت. يعني واحد، أنا كنت إذا أقرأ مصيبة الزهراء سلام الله عليها الناس يبكون، وإلى اليوم يبكون، لأن الزهراء بفطرة الناس. لكن الآن في بعض المجالس عندما أذكر الزهراء ومصيبتها أرى بعض الناس يقوم من المجلس. هذا مسكين، يعني مغرر، مغفل، مضلل. أنا أذكر الزهراء وأنت تقوم من المجلس، تطلع من المجلس. فيجب أن نعيد ثقة الناس بأهل البيت، أن نعرف أهل البيت، نحببهم للقلوب. أيضا عندما نتحدث نحببهم للقلوب، نصنع منبر عظيم. هل العالم في حاجة إلى منبر حسيني هادف؟ اكتبوا هذا السؤال، هل العالم اليوم في حاجة إلى منبر حسيني هادف أم لا؟ وأجيبوا عليه بصدق وإخلاص. قطعا العالم بحاجة، فإذا كان العالم في حاجة إلى منبر حسيني هادف، فمن يقوم بهذا المنبر الهادف؟ من يعطيه للناس؟ تنتظرون ممن تنتظرون يقوم بصناعة منبر حسيني هادف؟ هل يقوم بهذا العمل، هل ينهض بهذا العمل إلا المخلصون لسيد شباب أهل الجنة؟ ما صوت الإمام الحسين إلى الآن؟ هل من خائف من النار فيذب عنا؟ الحسين يقول يوم عاشوراء هذه الكلمة، يقول هل من خائف من النار فيذب عنا؟ هل خائف من النار يخلص نفسه من جهنم؟ يذب عنا، يذب، لأنك في جبهة قتال. الذي يتصور أن منبر الحسين نزهة للترفيه هذا غلطان. أنت في جبهة قتال، أنت على خطوط نار، اقرأ زيارة عاشوراء واسمع، اقرأ كلمات اهل البيت، اقرأ زياراتهم نفسها. انا حرب لمن حاربكم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول انا حرب لمن حاربكم. حرب يعني انت في حالة حرب ضد الذين يهاجمون اهل البيت، ضد الذين يخربشون فكر اهل البيت، ضد الذين يحاولون ان يسدوا ابواب اهل البيت. لماذا جاءوا بالفلسفة اليونانية وبالتصوف؟ لماذا؟ ولماذا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقف ذلك الموقف العظيم ضد حركة التصوف؟ لأنها وصلت إلى أوجها في أيام الإمام الصادق بعد سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية. العباسيون أطلقوا العنان للتصوف، لأن التصوف يضرب فكر أهل البيت. والفكر اليوناني، لاحظوا الدقة، التصوف يضرب فكر أهل البيت ويضرب الزهادة عند أهل البيت. عندما تقول علي بن أبي طالب زاهد، يأتيك واحد صوفي يقول هذا الصوفي زاهد. فجاءوا بالفلسفة اليونانية. المأمون العباسي نقل مكتبة فيها مئات الألوف من الكتب، الرقم الآن ما أذكره لكم لأننا نريد أن نعود أنفسنا في الأمور الخاصة أنك لا تذكر الأرقام والأعداد، لأن الذين يتربصون بمنبر الحسين يدخلون عليك من هذا الباب. تلاحظ كما يتحدثون أنه فلان خطيب يقول الحسين قتل 1000 أو 10,000 أو كذا، ويقهقهون ويضحكون. تلاحظ واحد يقول لو أن الحسين يذبح دجاج، على المنبر يقول لو أن الحسين يذبح دجاج أيضا ما يلحق يذبح 10,000 أو 12,000 دجاجة. وهذا المثال ألقاه على المنبر أحد كبار الخطباء مع الأسف وليلة عاشوراء. ويأتي بعض الكتاب أيضا يهاجم هذه الطريقة ويقلل من عدد الذين خرجوا لقتال الحسين، ويبين أن صفة البطولة عند الحسين هي موازية لصفتنا نحن، فهل نحن نستطيع أن نذبح 10,000 دجاجة؟ فإلى أين وصل بنا المستوى أيها الأحبة؟ ولذلك أهل البيت يذكرون هذا المعنى. أنت إذا جئت إلى التاريخ، هذه أيضا ضمن الدرس ضمن البحث، إذا جئنا إلى التاريخ ونريد أن نعالج هذه المسألة، التاريخ يقول أن ابن زياد عليه اللعنة وسوء العذاب أمر أمرا قاطعا أن برئت الذمة ممن لم يخرج لحرب الحسين. راجعوا تاريخ الكوفة في أيام ابن زياد، تاريخ موجود يبين لكم عدد بيوت الكوفة وعدد العشائر والقبائل في الكوفة وعدد الناس اللي في الكوفة. راجع واكتبوا، والله تصلون إلى أكثر من 1,000,000 إنسان في الكوفة، مليون. جورج زيدان وغيره يقول كان فيها 4,000,000، يعني 4,000,000. الآن اترك هذه، أنت بنفسك استخرج المعلومة، كم كان عدد الناس في الكوفة؟ ثم كم كان عدد الذين يحملون السلاح؟ ومن البصرة كذلك ومن أماكن أخرى كذلك، هؤلاء الذين خرجوا لحرب الحسين. والشاعر يقول جاءت وقائدها العمى وإلى حرب الحسين يقودها الجهل، ملء القفار على ابن فاطمة جند وملء قلوبهم ذحل. إذا كانت القيادة تبعث ناس يحجزون الحسين، يعجعجون به في الطريق، تبعث 4,000 خيال مقاتل فارس مع الحر ابن يزيد الرياحي. اذا كان مجرد جعجع للحسين، ابن زياد يكلف نفسه ان يبعث 4,000 اللي سقاهم الحسين سلام الله عليه. وهذه ايضا لما تحكيها دائما اخلق مقدمة الها جو، لان تبين لك قافلة الحسين كم هي عظيمة وكم هي كبيرة. واسمع كلمات برير ابن خضير الهمداني، واسمع كلمات الذين كانوا مع الحسين، اسمع كلامهم كيف كانوا يقولون ان الامام الحسين سلام الله عليه لما وصل الى زبالة هناك وفيها آبار عميقة للماء امرنا ان نملأ القرب، وقرب الحسين وقافلة الحسين كان يضرب بها المثل. عبد الله بن عباس لما كان يحكي مع الامام الحسين ويقول له اذا كان لابد لك من السفر وخروج ولابد لك من الخروج الى ارض العراق، فما معنى حملك هؤلاء النسوة؟ اشار بيده الى القافلة. رجعوا التاريخ، ابن عبد الله ابن عباس كان مذهولا ومدهوشا من طول وعظم وكبر القافلة اللي كانت عند الحسين. حسين من هو؟ انسان عادي حتى تتصور انت هكذا؟ فتصور اللي يملأ قرب بالقافلة تسقي 4000 فارس مع الخيل. اسقوا القومة، الحسين يقول ايضا اسقوا القومة ورشفوا الخيل ترشيفا. ونشوف رحمة الحسين ورأفت على هالحيوان، على هالحيوانات الخيل، انه قال لا تسقوها مرة واحدة، الرشفة رشفة هالجرعة بجرعة بعدين تنثر الماء عليها شيئا، تنثر الماء لانها كان اخذها الحر والعطش، فاذا شربت مرة واحدة تقع وتموت. هذه في علم الحيوان موجود هذا الشيء. فالإمام الحسين ليس فقط يحفظهم وإنما يحفظ حتى هذه الخيول اللي راح يتقدمون يقاتلوا عليه. فاللي الذي يبعث 4000 فارس لجعجعة الحسين في الطريق، من كم الذين يقاتلونه؟ ولذلك لاحظوا الدقة، أنا ذكرت لكم في إحدى المرات أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وفي خطبته دائما لازم نأكد هالمعنى، عندما يريد أن يذكر عددهم يخاطبهم في خطبته، شوف التصوير يصور، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة أو الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب وحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان، إلى آخر خطبته. موضع الشاهد هنا، حسين يقول أسرعتم إليها، يعني أسرعتم إلى الدنيا، أسرعتم إلى بني أمية، أسرعتم إلى موائد الدنيا، إلى موائد اللئام، أسرعتم إليها كطيرة الدبا، طيرة الدبا الجرادة. فلماذا الحسين يصورهم بالجراد؟ أولا لكثرة أعدادهم، ثانيا الحسين لا الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يليق بالرجل الكريم البطل العظيم أن يقول أن أعدائي الذين جاءوا لقتالي عددهم كبير، لكن يريدك أنت تعرف عددهم كبير وتبين للناس هذه الحقائق، فيصفهم بالجراد كطيرة الدبا. ولذلك حتى في المقتل أرباب المقاتل لما يكتبون يتحدثون عن الإمام الحسين سلام الله عليه، هاي شوية تأثر عليه بس لا تقطعها صاعدة، بارك الله فيك. الذين يكتبون عن الإمام الحسين وعن المقتل يقولون لما الإمام الحسين يهجم على القوم، لما يحمل عليهم كانوا يفرون بين يديه وينتشرون بين يديه انتشار الجراد. لاحظ كيف انتشار الجراد كانوا ينتشرون أمامه، يفرون مثل الجراد. فأنت تصور مثل الجراد كم كان عددهم، يقول لك مثل الجراد كانوا. ثم حتى في الدعاء، هاي الرواية الإمام السجاد ينقلها وأهل البيت، أن الحسين سلام الله عليه لما نظر إلى جمعهم كأنه السيل. صح ولا مو صحيح؟ ما تسمعوا في المقتل أيضا وتقرأوا في المقتل، نظر إلى جمعهم كأنه السيل، سيل يعني طوفان، طوفان معناه مئات الألوف موجودين. رفع يديه بالدعاء وقال اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، إلى آخر خطابه. فهذه أمور عندما يذكرها الإنسان، ما أقول كم كان عددهم، لكن أبين للناس الحقائق، أبين لهم الحق. أما أنه أسمح لأحد أن يدخل علي ويشكل، لا، لا تعطي مجال، حصن منبر الحسين، حصنه، لأن التافهين في كل مكان وزمان الذين خرجوا لقتال الحسين دائما هؤلاء في مجالس الإمام الحسين يجلس ويتربص بك الدوائر، إذا خرجت كلمة منك يبدأ هو يصورها ويفسرها ويجعل لها ألف تفسير لضرب منبر الإمام الحسين وضرب خادم الحسين سلام الله عليه. لا، أنا ما أعطيهم ما أخذ، بالعكس، هذا الذي يأتي مثلا طالع موضة جديدة أنه اللي يقرأ مصيبة علي الأكبر لازم ما يذكر ليلى أم علي الأكبر، لماذا؟ لأنه كتاب للشهيد مطهري الله يرحمه، موجود فيه ان ليلى ما كانت موجودة يوم عاشوراء. وشوف المصيبة، في الاف العلماء يذكرون ليلى انها موجودة، شيخ الدربندي في اسرار الشهادة يذكرها. بعدين نفرض على فرض المحال ان ليلى ما موجودة، هل عندك تاريخ يقول ان ليلى ماتت قبل عاشوراء وشيعوها الناس وشيعها الامام الحسين؟ واذا ما عندك تاريخ ولا عندك احد يثبت انها ماتت قبل عاشوراء وقبل واقعة الطف، فما الذي جعل الحسين يترك زوجته في المدينة وهو الحريص على ان يخرج اهل بيته جميعا معه باستثناء طفلة صغيرة فاطمة العليلة تركها عند ام سلمة وعند محمد بن الحنفية، والا كل عائلة الحسين كانوا معه. فهذه المسائل مع الاسف الشديد. ثم يأتي شخص وينكر وجود ليلى في المعركة، هذا شيء خطير جدا، لانك لا تستطيع ان تنكر شيء الا بعد ان تدرس كل كتب التاريخ، وما في احد يقول انا درست كل كتب التاريخ، مستحيل، خصوصا اذا هو لم ينهج منهج دراسة التاريخ، يعني عالم شغله بالفقه والاصول ليل نهار. احد المراجع يقول انا اتريق اصول واتغدى واتعشى فقه، فجدا عظيم، هذا شيء عظيم، لكن ما تكون عندك ذيك النظرة للتاريخ بمقدار نظرة خادم الحسين اللي ليل نهار يتفحص هذه الكتب ويقرأها ويروح منها ويجي منها ويعادل بين النظريات. هذا عالم ايضا، انت عالم بالاصول، هذا عالم بالحسين وبالتاريخ وباهل البيت. فلاحظ المسألة وين تأتي، واثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فليس استصغارا للاصول ولا منعا لخادم الحسين ان يقرأ الاصول، بالعكس، قراءة الخطيب للاصول تجعله يضبط الاصول على المنبر وينطلق من منطلق علمي. لكن هذه الامور تحصل، فكيف الانسان يواجه الخطيب، كيف يواجه هذه الامور؟ انا عندي تجارب شخصية في هذه القضايا. مثلا في مرة من المرات على المنبر كنا نتحدث عن واقعة الطف، عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. اظن ان المسألة كانت في العشر الاوائل من شهر محرم. وهنا انا قبل ان انقل لكم هذه التجربة لازم نكتب ملاحظات حتى البحث يكون مترابط، حتى لا ينفك البحث بعضه عن بعض. الملاحظات التي نكتبها ايها الاحبة، المنبر له دوائر، ست دوائر. دائرة المنبر الاولى النفس، يعني يدور في مجال النفس للمتكلم وللسامع. الدائرة الثانية دائرة الاهل، هذه اوسع من النفس، يعني يوجد منبر يخرج من دائرة النفس وينطلق الى دائرة الاهل ايضا، فيؤثر بالاسرة، يؤثر بالعائلة، يؤثر بالناس من ناحية الاسرة. الدائرة الثالثة دائرة العشيرة، المنبر يخرج من النفس والاهل الى العشيرة، فيؤثر بالعشيرة، عشيرة الانسان، يؤثر بهم تأثير كبير. وهذا لا يعني انه ما اثر في البقية، لا، انا اتكلم عن الركائز والثوابت والاسس المقومات، والا المنبر يؤثر في كل الناس. لكن لاحظ المسألة وين. الدائرة الرابعة دائرة القوم، والقوم غير العشيرة، يعني انت عربي فتؤثر بالعرب، تلاحظ كيف، اي انا لا اقول قومية، القوم كما يقول القرآن الكريم وانه لذكر لك ولقومك، العشيرة وأنذر عشيرتك الأقربين، الأهل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، النفس لا تكلف إلا نفسك. ينطلق بعد ذلك من القوم والعشيرة إلى المجتمع، المنبر تتسع دائرته في المجتمع، فتكون دائرة المنبر أوسع من دائرة القوم. المجتمع فيه خليط من الناس، ممكن يكون عرب وغير عرب، فأنت عندما تحدث الناس جميعا وتؤثر بهم، يعني خرجت إلى دائرة أوسع من دائرة القوم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أنت خرجت إليهم. هاي الخامسة. الدائرة السادسة دائرة العالم، وهذا الذي نريده نحن، وبدأنا السؤال عنه، السؤال الذي كتبناه، هل البشرية في حاجة الآن؟ لاحظتم؟ لكن كيف التدرج نحن نصعد إلى هذا السؤال؟ لاحظوا كيف؟ هذا الله يخليك نزل هذا التبريد لأنه يصير حر على الأخوان، شوي نزله يكون أحسن. الدائرة السادسة ولا الخامسة هذه؟ دائرة العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين. فهنا في هذا المجال كيف تتسع دائرة المنبر، وكيف تنطلق هذه الدائرة للعالم كله؟ أول ملاحظة أيها الأحبة، لاحظوا، أول ملاحظة أن المعلومة التي ألقيها على المنبر يجب أن تكون معلومة ناضجة مثمرة مؤثرة فاعلة. ثانيا، الشعر الذي ألقيه على المنبر يجب أن يكون شعرا ميسرا معروفا لدى الناس جميعا. أنا أريد أن أكلم العرب فأكلمهم بشعر يعرفه الذي يعيش في المغرب والجزائر والسودان ومصر والخليج والعراق وسوريا ولبنان، كل هؤلاء يعرفونه، وأقتصر في شعر الحسجة والشعر الشعبي أقتصر على شيء قليل. الآن هذه دعوة جديدة ما سامعيها إحنا، تحتاج أيضا إلى نقاش، فهمت كيف؟ لماذا؟ لأن الخطيب الذي يكثر من الشعر الشعبي على المنبر يحدد منبره في شعبه هو، في قومه، في عشيرته، في مجتمعه فقط. أن الآخرون لا يعرفون شيئا مما تقول أنت، الآخرون ما يعرفون شيء. لاحظ، يعني واحد مثلا إذا يقرأ شعر شيخ عبد الأمير الفتلاوي رحمة الله عليه، هذا شعر عظيم، أو شعر ابن نصار، شعر عظيم، وابن نصار عالم مرجع كبير، لكنك تقرأ لأهل العراق فقط وللخليج، يعني تقرأ لدائرة معينة. لكن إذا قرأت لدعبل الخزاعي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، كل من في المجلس يبكي، الجزائر يبكي، والتونسي يبكي، والمصري يبكي، والسوري يبكي، والعراقي، كل من في المجلس يبكي، لأنهم عرفوا ما تقول. كذلك على المنبر، إذا استخدمنا لغتنا العامية على المنبر، فلاحظوا الخطباء الآن، قسم من الخطباء لا يتحدث الفصحى على المنبر. يعني عندما يبدأ واحد يقول أكو عندنا نوعين من الوادم، فمن يفهم هذا الكلام؟ احنا اهل العراق. اذا واحد جزائري جالس يقول اشو شو وادم واكو، انا ما اعرف اكو، تلاحظوا شو؟ بينما تقول يوجد نوعان من الناس، الناس صنفان، الكل معاك يرتب. واذا اقلقت المستمع انت بهذا الاسلوب، لما تبدأ باسلوب تقلق المستمع، المجلس ينفرط من عندك، يفلت، تفلت قبضتك ويفلت الزمام من يدك. فإذا تكلمت وهم نحن أفصح من نطق بالضاد، أعربوا كلامنا فإننا قوم فصحاء، أهل البيت يقولون نحن أمراء الكلام، فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت أخصانه. كما أننا نلاحظ الآن الخطباء الذين يتكلمون اللغة الإنجليزية ما يتكلمون اللغة العامية أصلا، يعني دائما هو يتكلم لغة التلفزيون والإذاعة والصحيفة، هاي اللغة اللي موجودة. نحن لغة المنبر يجب أن تكون أرفع مستوى من التلفزيون والإذاعة والصحيفة، لغة المنبر أرفع، لكن بشكل لا يضيع على المستمع الفهم السريع. يعني لا نستخدم الكلمات العميقة جدا التي ما تفصح عن نفسها للسامعين، فيبقى المستمع مشغول بهذه الكلمة. يعني مثلا واحد على المنبر، كلامك مقطوع بسكر، على المنبر يقول وبدأنا ننتقل من سبسب إلى سبسب ومن مكان إلى مكان، الآن أنت خلقت مشكلة عند الجماهير اللي معك كانوا يتابعون لما قلت من سبسب إلى سبسب ومن مكان إلى مكان انقطعوا عنك. سبسب شو معنى سبسب؟ راح الحديث كله راح. في حين يستطيع واحد يستخدم كلمة غير سبسب، يستخدم كلمة البر الصحراء كلمة هكذا يعني. هذه تجربة أيها الأحبة، فيجب لاحظوا كتبتم هذه الملاحظة أم لا، أننا نكثر من حفظ الشعر القريض الشعر الفصيح، نكثر منه، ونكثر من حفظ الأحاديث والآيات القرآنية الكريمة، لأنك يا خادم الحسين لأنك في مواجهة مستمرة مع الذين لا يعرفون الحسين، وقسم من الناس طرف آخر وأنت تعرف يعرف الحسين لكن لا علاقة له بالحسين، فيقف أمامك وهو يحفظ القرآن كله بينما تجد هذا لا يحفظ القرآن. نحن نريد من مبادئنا أن نحفظ القرآن كله، احنا نحفظ القرآن، وحفظ القرآن بسيط وسهل ميسر، لأن القرآن أساسا من أهم وسائل الحفظ وأسباب قوة الذاكرة والحافظة قراءة القرآن. الذي يقرأ قرآن كثير حافظته قوية، فإذا تحفظ القرآن تحفظه بسرعة، وهذا المعنى موجود في أحاديث في الآية المباركة سنقرئك فلا تنسى، قرأوها شوف هناك، بمجرد أن تبدأ لكن تصر على أنك تحفظه وتعلم أنك تحفظ القرآن. واحد قال لي من الخطباء قال أنا أجد صعوبة في حفظ القرآن، قلت أنت تحفظ من الشعر الآن أكثر من القرآن، فكر لحظات قال صحيح، قلت إذن انطلق. بالفعل راح فترة بعد سنة التقيت معه حافظ القرآن، قال سبحان الله أنا في نعمة الآن، صرت الآيات التي أقرأها على المنبر تتدفق على لساني دون تلكؤ ودون تلجلج ودون فأفأ ولا تأتأ ولا كل شيء، في حين قبل أخذ الآية أركز عليها من القرآن وأقرأها وأنا غير واثق من دقة النص وصحة النص وصواب النص، ممكن يكون خطأ فيه. لاحظتم كيف؟ يعني واحد عندما يقرأ، أحد العلماء من الجزيرة كان كنا في زيارتي قبل فترة، فكان يتحدث عن المنبر وقال أنا حضرت أحد المنابر وبعدين أبدا انزعاج، قلت خيرا، قال الخطيب على المنبر قرأ 4-5 آيات كلها خطأ. هذه مصيبة لا تختفر، ما تختفر، لأن ممكن أنك تقرأ بيت شعر خطأ، ممكن حتى هذا ما يختفر، لكن آية تقرأها على المنبر يجب أن تكون الآية صحيحة، لأن اليوم نحن مكشوفون على العالم. قبل سيد صالح الحلي الله يرحمه الشيخ ابن جسام وغيره يقرأ في الحسينية رغم بطولتهم، كل واحد منهم عملاق، لكن مع ذلك اليوم يعني هؤلاء ما كان مجالسهم تنتشر في كل مكان. اليوم انت مكشوف على العالم، الاقمار الصناعية تدور بالفضاء تبحث عنك، وين انت؟ اين انت؟ هذا العالم اليوم ينتظرك، تطلع بالاقمار الصناعية تلقي محاضرة، هاي المحاضرات ممكن بعدين تروح للاقمار الصناعية وما يدريك، واحد ياخذ هذا الشريط يعطيه لمحطة فضائية انتقلت، واذا ملايين الناس يتابعون هذا الحديث اللي احنا نحكيه الان. المجالس كذلك، الاذاعات كذلك، الصحف كذلك، يعني اليوم وسائل الإعلام الانترنت، خطباء الذين يذهبون إلى الكويت حسب معرفتي بهم السنة هذه الماضية، رأيت أغلب الخطباء الذين في الكويت يعني ممكن 90% منهم مجالسهم نشرت للعالم عبر الانترنت، والانترنت مثل التلفزيون. في دبي كذلك، في مناطق أخرى كذلك. إذن نحن الآن مكشوفين على العالم، فما مسموح لنا، حرام حرام حرام علينا أن يطلع الواحد منا بالأقمار الصناعية وبالفضاء والآية ما يقولها صحيحة. يعني ممكن تصير أخطاء حتى عند كبار الخطباء، لكنه غلطة الشاطر بألف، يعني لازم واحد يلتفت لهذا المعنى، أن الآيات المباركة أقرأها بالنص، الحديث أقرأه بالنص، ماذا يقول الإمام سلام الله عليه؟ أقرأ الحديث. فالدعوة الآن إلى حفظ الشعر القريض، نحفظ قصائد دعبل الخزاعي. إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا أو وفقكم وفقنا جميعا لأخذ دواوين مثلا ديوان دعبل الخزاعي أو كذا، أو واحد من عندنا إذا يحظى، كل واحد منكم يسعى لأن يحظى بمجموعة من دائرة المعارف الحسينية، هذه الدائرة الموسوعة العظيمة حقيقة. هذا الشيخ صادق الكرباسي العلامة الجليل فرغ نفسه الآن قرابة 14 عاما هو في لندن، 14 سنة صار لهناك منحني ومنكب ومنهمك ليل نهار على هذه دائرة المعارف العظيمة اللي قد تصل إلى 500 مجلد وأكثر الآن، مهيأ عنده للطبع، يعني لو واحد عنده فلوس الآن ويدفع 500 مجلد تطبع، وهذه رفعة رأس حقيقة. دائرة المعارف الحسينية تتحدث عن الحسين وعن الذين قتلوا مع الحسين وعن خدام الحسين وعن الشعر الذي قيل في الحسين من يوم ولد بل من آدم إلى اليوم. هذه الآن قرابة 20 جزء مطبوع منها. إذا حصلتم، لأن القصائد تكون محركة وفيها شرح جميل مفسرة أحيانا بأحاديث لأهل البيت، فإذا واحد يحصل منها جيد دائرة المعارف الحسينية فنقرأ. وطبعا هو طابع الأبوذية وطابع الشعر، حتى الشعر الشعبي يعني مطبوع، لكن نحن نريد الآن منبر هادف وحسيني وبسرعة نتقدم بسرعة، فنحفظ من الشعر القريب، بعد ذلك نعود ألسنتنا على النطق السليم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، حتى تتسع دائرة المنبر، يعني ما تكون فقط لأهلي في العراق وما أشوقني إليهم وإلى رؤيتهم، لا، يكون كل الناس يشتركون معنا، الحسين لكل الناس لكل العالم. إذن النقاط التي أريد أن أبينها لكم أيها الأحبة، كيف يكون هذا المنبر؟ ولا بأس بربط الحديث حتى كل الحديث يكون مرتبط مع بعض. كتبتم السؤال الأول، هل العالم في حاجة إلى منبر حسيني هادف؟ كتبتم السؤال الأول، بارك الله فيكم، بعده اكتبوا، وإذا كان الجواب إيجابيا فمن ينهض بهذا الحمل الثقيل، ونقول حمل ثقيل حتى نهيئ أنفسنا إليه. من يقوم بهذا؟ أن تقوموا لله، يقول القرآن الكريم، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. سؤال آخر، هل نحن نملك الوسائل والأدوات التي تمكننا من القيام بهذا الواجب؟ لأن على الإشارة الثانية شيعة الحسين يقومون بهذا العمل، شيء طبيعي واضح، يعني ما يحتاج إلى سؤال، فالمسؤولية وقعت علينا. إذن سؤال أول، هل العالم في حاجة إلى منبر حسيني هادف؟ الجواب نعم. بعد ذلك، فمن يا ترى يقوم بهذا العمل؟ من ينهض به؟ شيعة أهل البيت الحسينيين المخلصين له. وهل نحن حسينيون؟ بالتأكيد والجزم والقطع نعم وألف نعم. أكبر دليل على أننا حسينيون مجيئنا لهذا المكان، ومواصلتنا أننا نريد أن نعلم أنفسنا كيف نقرأ، كيف نهيئ الناس، كيف نحرك الدموع في العيون والخشوع في القلوب. الثالث، هل نحن مهيئون بالفعل لحمل هذه الرسالة والصعود بهذا المنبر؟ الجواب نعم. سؤال آخر وأخير، فأين الطريق ومن أين نبدأ؟ الآن لاحظوا أهل البيت ماذا يقولون لنا، نحن من أين نأخذ المسألة؟ منبر الإمام الحسين، ذب نفسك، ما يحتاج تأخذ خيرة ولا يحتاج تتردد ولا أي شيء، لأن المسؤولية عليك واقعة. هذا صوت الحسين، ألا هل من ناصر؟ تأخذ خيرة يوم عاشوراء أنه أنصر الحسين أم لا؟ هل من خائف من النار فيذب عنا؟ هل من موحد يخاف الله فينا؟ الله أكبر، شو هالكلام هذا العظيم. فالإمام يقول إذا هبت أمرا فقع فيه، إذن أنا أقع فيه، لكن بأي طريقة؟ يجب أن أدرس الأجواء العشرة المحيطة بمنبر الحسين. أكون على علم بها. نفس الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول العاقل أن يكون أو على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. الآن أبين لكم الأجواء العشر. أول جو الذي يعرفه الخطيب الجو العالمي، العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. الخطيب الذي لا يعرف العالم وماذا يدور في العالم ما ينجح في خطبته. خطيب يجب أن يتفحص أخبار العالم، حتى لو يسمع نشرة إخبارية واحدة باليوم أو يقرأ جريدة قبل صعوده على المنبر. ما يسمع نشرة إخبارية ويصعد على المنبر ممكن يقع في أخطاء كبيرة، ممكن يقع في أخطاء كبيرة. مثلا الجو العالمي مرتبط بقضية اليهود، وكيف هؤلاء الصهاينة المجرمون يذبحون أبناءنا ويعتدون على نسائنا وأعراضنا أكثر من فرعون، وكيف يذبحون الأطفال، كيف هذا مثلا الطفل هذا محمد الدري كان يحتمي في أحضان والده، كان يحتمي بأحضان والده ويطلب النصرة من أبيه أن يحميه، والأب أيضا يحاول. إذا واحد يدرس الصورة، هذه الصورة هزت العالم كله، وهذا درس لنا نحن خدام الحسين حتى نصور واقعة. أنا أريد أن أضرب مثال محمد الدرة بقضية الإمام الحسين سلام الله، وإن كان هذا طفل بريء، طفل بريء وقتل بأيدي ناس مجرمين خونة، ومقتله كان يهد القلوب، يفت في العضد، لأن أباه أخرجه حتى يشتري له سيارة، هو صغير السن، يعني سنه دون التاسعة كان سنه، فطالب من أبيه أن يشتري له سيارة، فخرج يوم السبت باعتبار في عطلة اليهود وفي سوق مفتوح ممكن أن يحصل على سيارة لولده، فما حصل على سيارة. فلما رجع في الطريق حوصر بهذا الجو، هو ما كان خارج للقتال ولا خارج للجهاد، هو خارج حتى يشتري لولده سيارة. فطفل صغير خرج مع أبيه ليشتري له سيارة، الآن يجد نفسه محاصر بين جدران ضيقة وجالس على الأرض لأن يخاف من سير الرصاص ومستوى الرصاص، فجالس على الأرض مع أبيه وممسك بيد أبيه بقوة، والرصاص يأخذه من كل مكان، وبعدين هو يصرخ بابا احمني. هو ما يعرف، الطفل ما يعرف أحد مثل أبيه، الطفل دائما يعرف أن أباه هو الذي يحفظه، والأب أيضا في موقف حرج ماسك الطفل، ماسك ولده ويشير لهؤلاء الجنود الخونة الصهاينة أنكم لا تضربوا هذا الطفل أمامي، هذا الطفل معي، وبعد ذلك يقتل في حجر أبيه. هذا المنظر هز العالم. يعني أنتم أعرفوا قدر الحسين وواقعة الطف. شوف أنت لما تذكر الإمام الحسين سلام الله عليه تصوره للعالم، وصورة الحسين موجودة الآن، لأن قبل أن يخلق الحسين سلام الله عليه، قبل أن يولد، ما أقول قبل أن يخلق، الحسين مخلوق قبل الخلق في أحاديث معروفة إن شاء الله نمر عليها بعدين، لأن أول نور خلقه الله هو نور النبي صلى الله عليه وسلم، وحسين مني وأنا من حسين، اندماج نور الحسين بالنبي صلى الله وسلامه عليه، فيكون أعلى قمة في نور النبي نور الحسين، وهذا فيها فلسفة بعدين نتناولها احنا. حتى الله سبحانه وتعالى لما يريد يخلق الخلق يبدأ بأعلى شيء، وهذا المعنى الذي يصوره الرسول في سجوده والحسين على ظهره. هذا تحتاج إلى جو علمي يبين لك أن الرسول كيف يصور، ورب العالمين يصور للعالم سجود الرسول والحسين على ظهره، ويطيل السجود حتى يبين أن هذا السجود لله، إطالة السجود إكرام وتكريم للحسين سلام الله عليه، وهذه العامة والخاصة تذكرها السنة والشيعة. فتصور إذا تذكر جبرائيل يحكي لآدم الإمام الحسين حامل طفله الرضيع على صدره وقتل وذبح على صدره، فيبكي آدم من الصورة، أو أنت تحكي للعالم هكذا، أو إذا تكلمت عن عبد الله بن الحسن اللي هو عمره 10 سنين وفي بحدى الروايات 11 سنة، وطلع من الخيمة لما رأى عمه الحسين وحيدا وعلى الرمضاء وأضعفه نصف الدماء والأعداء حوله، وهذا ما رأى أباه الحسن، لأنه في بعد وفاة الإمام الحسن، يعني يوم وفاة الإمام الحسن، عبد الله ابن الحسن هذا الأصغر الصغير كان عمره 6 أشهر، فهو لم يتمتع برؤية أبيه الحسن، إنما كان في حجر عمه الحسين، فعمه الحسين هو الذي رباه، وكذلك القاسم كل أبناء الحسن، لكن هذا بالذات الصبي هذا، لاحظ كيف، فلذلك ما احتمل، ما استطاع أن يتحمل الموقف الإمام الحسين على الرمضاء وهو واقف، لا أفلت. الحوراء زينب كانت ماسكة الولد، كانت ماسكة الصبي، هو أفلت منها، والإمام الحسين قال احبسيه أخي زينب احبسيه، ما تمكنت أن تحبسه، قال لها والله لا أفارق عمي الحسين، وأقبل إلى الحسين بهذا الشكل، ورأى بحر بن كعب لعنة الله عليه بيده السيف يهوي به على الحسين، فهو ببراءته يقول ويلك أتقتل عمي الحسين يا ابن الخبيثة، أتضرب عمي الحسين؟ وبالفعل ما أثر الكلام، إنما صار يدافع عن عمه الحسين، مد يده اليمنى ليدفع السيف فقطعت يمينه. هذه الصورة إذا تنقلوها للعالم الجبال تهتز معكم. نحن عندنا صور عظيمة في واقعة الطف، وفيها قوة رهيبة إذا الإنسان ينقلها، ولذلك العالم ما عندهم عداء مع الحسين، كل الشعوب الآن تحركت مع محمد الدرة لصورته، كيف كان يحتمي في أحضان والدي. نحن عندنا ثراء وعندنا غنى في هذا المجال، فيجب أن نأخذه وننقله للعالم. فالجو الأول الذي نريده هو الجو العالمي. إذا كان جو العالم اليوم أنه الصهاينة الجنود اليهود يضربون هؤلاء الأطفال ويقتلونهم، والخطيب يصعد المنبر ولا يعرف ما يجري في العالم، لاحظ، فيتكلم مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مواقفه كان يسأل عن جار له يهودي، فقيل له أنه مريض، فخرج رسول الله لعيادة جاره اليهودي. هنا في هذا الجو الخطيب إذا نقل هذه الحادثة، كل المجلس يفتر ويبرد ويذهب، من يخرج من بين يديه ومن سيطرته، وقسم من الناس يطلعون من المجلس، رغم أن الحادثة صحيحة والتاريخ صحيح وهي تدل على خلق الرسول، لكن هنا ليس هنا مكانها أبدا، ما تقدر تذكرها هنا، ما إلها معنى. مثل في قضية الغزو العراقي اللي صار للكويت، الأجواء متشنجة، الناس عقولهم في عيونهم. أنا اجتمعت ببعض الخطباء في سنة التحرير في الكويت، قلت لهم أنا عبد الحميد المهاجر أقول لكم أنتم أحبتي وأعلم مني وأفضل وأحسن وأتقى وأبر وأزكى، لكن أرجو اسمعوا هذه الكلمة. قالوا ما هي؟ قلت بالله عليكم السنة في الكويت في مجالس الحسين لا التي فيها ذم أهل العراق، ولا تذكروا كلام أمير المؤمنين الذي يقول فيه سلام الله عليه قاتلكم الله يا أهل العراق، لا تذكروا هذه الكلمات. أولا الحسين كان يخاطب الخوارج، ما كان يخاطب أهل العراق. بعدين هذه الأبيات لما الإمام الحسين توجه للعراق وظنه كذا أنهم تركوا النفاق، هذه حرام تقرؤوها، لأن الناس الآن ماخذين نظرة عن العراق وعن أهل العراق أنهم مجموعة أوباش ولصوص وقطاع طرق. بالعكس، أنتم يجب أن تغيروا النظرة، العراق عراق الحسن، عراق الحسين، عراق أمير المؤمنين سلام الله عليه، العراق عراق المرجعية، عراق النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية، بينوا للناس هكذا. فوالله بعضهم استجاب للقضية، لكن البعض الآخر كأنما أنا حركته، يعني قلت له أرجوك ابدأ من الليلة الثانية القصيدة ضد أهل العراق والآيات اللي ذكرها والموضوع اللي دخل به، وبعدين بدأ يتفنن تفنن عجيب أنه العراق منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم ما فيها خير، وبدأ يعطي. لاحظ، قطعا الحسين ما يقبل، ولا الله ولا الوجدان ولا الضمير يرضى بهذا الكلام. العراق بلد أهل البيت، العراق فيه 7 من المعصومين من حجج الله في الأرض. العراق له هذا التاريخ العريق العظيم. وبعدين أهل العراق حتى في أيام الغزو اللي صار الكويت، من الذي كان يدافع عن الكويت حقيقة، ومن الذي كان يقف ضد الغزو، من الذي أثار الانتفاضة، ومن اللي حفظ 10,000 امرأة ورجل وشاب من الكويت في السماء وليل نهار شهرين، نساء السماء وحريمهم يطبخون ويخبزون ويعطوهم طعام إلهم، وجابوهم إلى صفوان ووصلوهم في أمان بعد ما حطموا السجون وكسروا الأقفال وأخرجوهم، ذول أهل العراق. يعني واحد يجب أن يكون منصف. هل لي أنا بدأت حقيقة في وقتها رأيت الواجب الذي يملي علي أني أبدأ من الليلة 5 في الكويت سنة التحرير أني أتكلم عن العراق وعن الشعب العراقي، وصرت أتكلم. بعدين تغيرت المعادلات كلها، وإلا هذه امرأة تتصل، أنا كنت جالسة في مجلس فلان وهاجم أهل العراق، وبعدين هذه الناس اللي يمي صار يطلعون علي. قلت لا، هذا خطأ، هو مجلس الحسين، أهل الكويت كلهم مؤمنين وجالسين عند الحسين، وأنتم مؤمنين، ومجالس الحسين تجمع الجميع، لماذا نحن نحدد المجلس ونخليه هكذا؟ لا، أنا أقرأ للخليج وللكويت وللعالم ولأمريكا ولأوروبا وللسند والهند، وكل إنسان في الأرض إمامه الحسين سلام الله عليه، كل إنسان هكذا. ذيك الفتاة اللي كانت مسيحية تسألني أن الإسلام ما هو المثل الأعلى للمرأة في الإسلام، قلت لها فاطمة الزهراء. هي كانت أمريكية من الزنوج، فتسألني من هي فاطمة. سبحان الله، هي طرحت السؤال بشكل أنا ما ملكت عبرتي. فالفتاة تعجبت، وكان معها شاب يريد أن يخطبها، يعني هو كان يحكي معي أنها تسلم على يدي حتى يتزوجها، شاب كان من لبنان. فقالت عفوا أنا ما أسأت السؤال، ما أسأت، هل أسأت التعبير؟ قلت لا والله، ولكن أنا تألمت لأنك تسألين عن سيدتك من هي، ولا تعرفين سيدتك من هي. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وأنت امرأة من نساء العالمين، فالزهراء سيدتك، فلما تقولين هو إز فاطمة، من هي فاطمة، يعني أنت ما عارفة من هي سيدتك. هذا الألم حقيقة. كل واحد، أنت إذا تنظر إلى أي إنسان، أي إنسان انظر له، حتى إذا ما يؤمن بالإمام سلام الله عليه، واحد ما يؤمن بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، حتى من المسلمين ومن غير المسلمين، تتكلم معه عن الإمام يتحرك ضميره، لأن كما أن الله لقه فله إمام أيضا هو متجه إليه. فإذا هذه الأجواء نكتبها أيها الأحبة، بارك الله فيكم. الجو الأول هو الجو العالمي، الجو العالمي، أنك لا تصعد المنبر وأنت لا تدري ما يدور في العالم. الآن في كلمة للإمام أمير المؤمنين أنا نقلتها أكثر من مرة، يمكن محاضرات كذا، لما يقول ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة، فأنا أفسرها أقول المرأة المعاهدة هي المرأة اليهودية والمسيحية. الآن إذا عندي منبر ما أقول المرأة اليهودية، لأن إذا قلت المرأة اليهودية والإمام علي يدافع عن المرأة اليهودية تسقط قيمة المجلس والمنبر من أذهان الناس وقلوبهم. يعني يجب على الخطيب أن يكون ذكيا، أن يتابع جو العالم، ما هو الجو العالمي حتى يتحدث. فواحد الجو العالمي، 2 الجو السياسي، السياسة في البلاد كيف متجهة حتى لا يخلق له مشكلة لنفسه في أي بلد كان. لا يعني أن يذوب في السياسة، نحن لا نؤمن إلا بسياسة أهل البيت وسياسة الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن لا يعني أنك تقف ضد السياسة والسياسيين وتهاجمهم، لا، بس واحد يلاحظ الجو السياسي ما هو في البلاد في العالم حتى لا يخطئ بكلام. هذا جو العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. ثم يلتفت إلى الجو الاجتماعي، الجو الاجتماعي أيضا غير الجو السياسي. الجو الاجتماعي، هل الناس في حزن أم في فرح؟ هل الناس مشغولون في حدث معين أم لا؟ لما أصعد المنبر اليوم الألعاب الأولمبية موجودة وانت عندك مجلس والألعاب الأولمبية أسبوعين مدتها، وانت عندك مجلس 10 أيام وصادف مجلسك مع الألعاب الأولمبية، كل المستمعين اللي عندك يتسمرون 10 ساعات باليوم للألعاب الأولمبية. فيجي هنا خطيب مثلا بارع يريد يهاجم الألعاب الأولمبية أو يهاجم لعب الكرة، أو يقول لماذا هذا الضياع وهذا الدمار والأعمار هاي اللي نصرفها، ما في أحد يسمع كلامك أبدا، لأنك قابلت الناس بشيء لا يطيقونه. بالعكس، ابدأ أنت، انطلق من الألعاب الأولمبية، أخذ هذه الحالة مثلا، هذه الألعاب الأولمبية أقل ما يقال فيها أنها تحدث حركة وفعالية وأريحية في الإنسان بشكل عجيب. دائما أنت في نشاط، تسمع هذا تروح لهذا تبحث عن البطل، إذن شيء عظيم جدا. فهذه الحيوية نستخدمها في إيماننا وديننا وعقيدتنا، وتروح وتمشي فيها. كلام صحيح ولا مو صحيح؟ ذهبنا أنا وسماحة العلامة الشيخ عبد الأمير النصراوي إلى مكان في الأرض لنبلغ، شوف الجو الاجتماعي، نحن عندنا وقت للصلاة صحيح؟ نحن في الصلاة الآن بس دقائق ونصلي ونكمل البحث، نصلي ونكمل البحث، لأنه أنا عندي سفرة يمكن أسافر كم يوم أتأخر عليكم. فحقيقة إذا يصح، إذا أتمكن من إلغاء السفر صدقوني ما أسافر، ما أحب أسافر. وللفن أيضا لازم، أنا ما أقول لكم أني أريد أن أسافر، يعني من الناحية الفنية خطأ أقول أني أريد أسافر. ولذلك الخطيب على المنبر يجب أن يلتفت إلى الجو النفسي أيضا، الجو النفسي اكتبوها، ثاني أرجع على الشيخ عبد الأمين أرجع عليه، شوف الجو النفسي. لا تقول لا، لأنك إذا عرفت أنه أنت لك علاقة بهذا الشخص ويسافر ممكن تفتر أو تقول ليه راح يسافر، لا لا تبين. خطيب على المنبر لا يقول للناس أنا اليوم مريض، مريض هو شالوه بسدية وجابوه للمجلس وصار يتمشى وصعد على المنبر، لا يقول لهم أنا مريض، لا يظهر نفسه أنه ما في شيء. أولا الإمام الحسين الإمداد موجود، سمعين المصريين يصيحون مدد يا حسين في القاهرة، يروحون إلى مسجد قبر المقام رأس الحسين سلام الله عليه، وإمداد من الله تبارك وتعالى قبل كل شيء موجود. لاحظ، من نصرنا بلسانه نصره الله بروح القدس، لازلت مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا. أنت تصعد على المنبر وتقرأ شعر عليهم وتنصرهم، روح القدس ملك أكبر من جبرائيل، قرأوا تفسيره ولاحظوا، أعظم من جبرائيل روح القدس، هذا يكون معاك أنت لما تصعد على المنبر. فهل هناك دعم أكبر من هذا الدعم لك؟ تخادم الحسين. فلا تقل للناس أنا والله اليوم مريض، أو أنا اليوم عندي صداع في رأسي حقيقة، أو نسبة السكر صاعدة علي. أنت من بينت سكر ذول عرفوا أنه خطيبهم مصاب بالسكر، فكلامه يضعف بمقدار ما جسمه ضعيف، كلامه ضعيف. أو على المنبر والله اسمحوا لي أنا دوختكم ترى اليوم طولت عليكم، هالشغل تقول كل الناس يطلعون على ساعاتهم ويتضايقون من عندك، وهاي الخمس دقائق الأخيرة تصير أطول شيء عليهم. بعدين لا تقل أنا انتهيت من الموضوع الآن ندعو، لا تقل هذه الكلمة، خصوصا في مجتمعنا العربي. في إيران ممكن الخطيب يقول، خطيب يقول على المنبر يقول حرفا تمام، أما ذكر مصيبات يبدأ بالجسم كلهم يمشون ورا. أنت إذا تقول أنا كلام انتهى، نص المجلس يتحرك يتحفز للنهوض حتى يطلع. لازم ما تقول كلامك انتهى، انتهى على أي أساس؟ أنت ما انتهيت، أنت عندك الحسين، يعني كلامك اللي قريت انتهى بعد ما عندك شيء؟ والإمام الحسين على الهامش، عندك كربلاء، ما انتهينا. فلا أقول للناس أني انتهيت، أو الوقت ضاع من عندي، أو أنا حقيقة تأخرت عليكم. لا تبين للناس أن الجو حار أو بارد أو كذا، ما إلك شغل، لا تبين لأحد. حتى إذا كان الخطيب في حرارة على المنبر ومحتر، لا يظهر أنه متضايق من الحر، ممكن يستخرج قطعة بيضة قماشة يمسح العرق فقط، لا يهفي فيه. إذا هكذا صنع بين للناس أنه الجو حار، بينما إذا يمسح العرق لا، شيء طبيعي، ما حد يلتفت إلى حرارة الجو. لاحظوا هذه الأمور. ثم قبل صعودي على المنبر يجب أن أخذ نفس عميق من الهواء. إذا تذكرون ركزت على هذا الموضوع كثير وأركز عليه الآن أكثر، لأن هذا الهواء يعطي حالة استرخاء كبيرة للإنسان. فالجو النفسي للمستمعين الموجودين، لاحظوا كيف الجو العالمي، الجو السياسي، الجو الاجتماعي، الجو النفسي، قصتنا. فذهبنا أنا والشيخ، سمعت الشيخ النصراوي، إلى مكان حتى نبلغ. هذه تجربة درس عميق، هذا انتبهوا للجو الاجتماعي كيف يجب أن يكون وكيف أنك تقابل هذا الجو. عنوان المحاضرة كان رؤية القرآن للإنسان والحياة، هذا العنوان. المحاضرة على أساس تكون في مكان، المكان ما اتسع للجماهير لأن آلاف الجماهير احتشدت وتدفقت كأنها السيل، فنقلوا المحاضرة إلى ملعب رياضي ذيك المدينة، ملعب امتلأ الملعب بالناس، المدرجات وما كفت المدرجات هاي العظيمة ما كفت الناس، فبقوا في حيرة، نزلوا أيضا في الساحة جلسوا، يعني الساحة أيضا ملئت. واحنا وضعونا طاولة أنا وشيخ عبد الأمير وجلس حتى نبدأ الخطاب ونبدأ المحاضرة. عريف الحفل، عريف وعريف، يعني يمكن تقول عريف وممكن تقول عريف، قال المحاضرة بعنوان العدالة الاجتماعية في الإسلام. أنا قلت للشيخ عبد الأمير الله يحفظه، قلت شيخنا هذا لما غير عنوان المحاضرة يعني عندهم طريقة فبركة خاصة حتى يوجهوها لضربنا في هذا المجلس، فدير بالك احذر. لما قال العدالة الاجتماعية انا عرفت هو وين راح يروح، عرفت اين سيذهب بكلامه. قررت اني بالمحاضرة، شوف الخطيب لازم عنده ذكاء، انا عندي ربع مثقال ذكاء ولله الحمد، قررت أن في هذه المحاضرة لن أذكر العدالة ولا مشتقات العدل والعدالة ولا أي شيء له علاقة بالعدالة، كل شيء أتكلم إلا اسم العدالة ما أتكلم، لأن عارف بعد المحاضرة في واحد راح يهاجمنا ويقول لماذا ما ذكرتم عدالة فلان وفلان وفلان حتى يخلق فتنة وجو. فأنا ضيعت الفرصة عليه وهو ما يدري، ما ملتفت، إلى أن محاضرة ساعة ونصف، بعدين أسئلة قرابة ساعتين، والأسئلة سماعة موجودة في الساحة في الملعب، ويجي أي واحد عنده سؤال يقف، وقسم يكتبون الأسئلة يعطونا إياها، قسم يعطون الأسئلة على الورق وقسم يقف بالسماعة يتكلم السؤال ونحن نجيبه. فأنا حتى في الأسئلة تحاشيت كلمة العدل والعدالة، إلى أن على وشك الانتهاء من الأسئلة الشيخ النصراوي قال هذا الرجل، في واحد إمام جماعة قال هذا الرجل حركته مو مريحة، قلت له هو هذا اللي راح يصير الآن. فأخذ السماعة، واحد طويل كذا زاده الله بسطة في الجسم لا في العلم، فهمت كيف؟ وبدأ يتكلم ورأسا بدأ يهاجمني في الكلام أنه أنت تتحدث عن العدالة الاجتماعية في الإسلام، فأين عدالة الصحابة وعمر وكذا وكذا، وصار الشكل يحكي. فرأسا هذه الجماهير اللي موجودة وصارنا ثلاث ساعات ونصف معهم، هذا في موقف واحد ألهب مشاعرهم وتحولوا إلى كتلة من النار كلهم، أصبحت أنا عدوهم اللدود، والآن لازم يأخذون من عندي القصاص. لماذا لم أذكر عدالة عمر الفاروق؟ الآن أنا يتطلعون علي بأثناء مهاجمته إلي، لما كان يهاجمني وهاجمني بكلمات جارحة أنا كنت أبتسم، لأن الوقت لازم تملك نفسك وأعصابك. يعني حتى حقيقة أقول، أنتم ما كنتوا حاضرين بس الشيخ عبد الأمير الله يحفظه كان موجود، كان يشوف الجو الملبد مكهرب بشكل عجيب، آلاف الجماهير كلها اشتعلت نار أنه ليش عبد الحميد المهاجر ما يذكر عدالة الفاروق عمر وعدالة الصحابة. فأنا في هالحالة إذا أغضب أو أهاجمه أو أرد عليه بالمثل، لا أبدا، معناه راح تحصل فتنة وناس يدورون هذه يبحثون عنها المنافقين والدجالين في كل مكان. أنا صرت أبتسم وأطلع عليه. أشق البسمة مو بسمة كبيرة تبين أنك تمثل وتتصنع. واحد لازم يلاحظ لأن الناس يقرؤون الحركة. أنت حتى عيونك الناس يقرؤون. شوف نظر الإمام الحسين يوم عاشوراء إلى علي الأكبر عنا الذين نظروا إليه يقولون نظر إلى ولده نظر آيس من الحياة. شوف حتى النظرة لها معنى. فبسمة الشكل إلى أن انتهى. هو الآن يريد يفجر فجرها وقاموا ناس يصرخون يصيحون وكذا وشيء عجيب. أنا رأسا بدأت الإجابة أهلا ومرحبا بهذه الأريحية وهذه النفوس الطيبة، حياكم الله، نحن مستعدون لكل سؤال ولكل إشكالية وكل إشكال. ومن حق هذا السؤال وتسألني لماذا لم أذكر عدالة الصحابة، لكنك يبدو أنك أنت أيها الشيخ وأيها الجماهير يظهر أن هذا الشيخ كان نائما في أثناء المحاضرة، رأسا الناس صارت تضحك، فلما ضحك معناه أنا امتصيت النقمة خلاص إلى حالة ثانية، فلما حولتهم وأخرجتهم من حالة الغضب واللي مستعدين للقتل والدماء قلت لهم يظهر أن الشيخ المتكلم كان شيخ إمام مسجد، يظهر أن الشيخ كان نائما في المحاضرة لأني أنا تكلمت 3.5 ساعات محاضرة وأسئلة ولم أذكر اسم العدالة. شوفوا شو قلت لهم، أنا ما أذكرت، أنا مخطط أني ما أذكر لأن أذكر اسم العدالة عرفت أن هناك تخطيط. قلت أنا لم أذكر اسم العدالة، فبأي مناسبة أذكر عدالة الصحابة وعدالة الفاروق عمر؟ على أي أساس أذكرها وأنا موضوعي رؤية القرآن للإنسان والحياة؟ فيظهر أنك كنت نائم أنت. أما سؤالك الآخر اللي كنت تهاجمني لماذا أنا ما أذكر الصحابة وأذكر أهل البيت والحسن والحسين، هو يقول لي هذا الكلام كان. قلت أنا ما أذكر الصحابة مو دائما ما أذكر الصحابة، الإمام زين العابدين سلام الله عليه عنده دعاء يدعو لأصحاب النبي الكرام المنتجبين، ولكن أنا ما أذكر الصحابة وأذكر أهل البيت والحسن والحسين فقط لأنك أنت وأمثالك من خطباء الجمعة السنة 12 شهر وفي كل جمعة تصعدون المنبر تتحدثون عن أصحاب النبي وليس فيكم أحد يذكر الحسن والحسين، في حين أنا أقرأ في البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يسجد الإمام الحسين كان يصعد على ظهره ويحمل الحسن والحسين على صدره في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكذا وكذا، فأنت لما ما تذكر الحسن والحسين اللي الرسول يحملهم والبخاري يذكرهم فأنت ضد البخاري وضد صحيح مسلم وضد المفسرين وضد العلماء وضد الرسول وضد رب العالمين وضد هؤلاء الناس الذين جاءوا يمنحونك ثقتهم في أيام الجمع وأنت تخون الأمانة فلا تذكر لهم الحقائق عن أهل البيت. الآن الناس وين صاروا؟ شوفوا التفتوا، وإلا كادت أن تقع فتنة حقيقة بهذا الأسلوب. الحمد لله حفظنا رؤوسنا أنا والشيخ الله يحفظه، فهمت شلون؟ وإلا ما كنا الآن موجودين، كنت تقولون حقيقة كانوا مشايخ 2 أصدقاء الله يرحمهم توفى وراحة بس ما معروفة قضيتهم شنو راحة. هذا يعني واحد حقيقة يلتفت إلى هذا المعنى ويأخذه. يشوف دائما الذي يهاجمك وانت على المنبر مو وقت أنك ترد عليه بهجوم، حتى لو كان فرعون فقولا له قولا لينا، لأن عندك منبر لازم تحفظ المنبر وتحفظ الناس. إذن وين وصلنا الآن؟ الجو الاجتماعي والنفسي، بعدين الجو الطبيعي، تلاحظ الجو الطبيعي. هذه كل وحدة نصف دقيقة عليها تعبير صغير صغير ونروح للصلاة. الجو الطبيعي أن الوقت حر أو برد. سادسا الجو التاريخي، هل أنت في محرم أو صفر أو رمضان؟ ثم إذا كنت في محرم بالعشرة الأولى أو الوسط أو آخر محرم، لكل مقال ومقام مقال. الحالة النفسية للجماهير غير الحالة اللي ذكرنا لكم إياها سابعا، يعني هل هم في حالة هدوء أم في حالة غضب، في أي حالة؟ طيب لاحظ بعدين الثامن كتبتوه الثامن أو التاسع كتبتوه وين؟ 7؟ أي 8 ملاحظة الوقت التي ذكرناها لكم، لا تقول أن الوقت كذا وكذا. 9 لابد من ذكر أجواء الدعاء والعواطف والمشاعر التي نركز عليها هنا حتى تهيئ الناس لقبول الكلام والمنبر. الدعاء وتحريك العواطف والمشاعر بقصص عاطفية جميلة مؤثرة. طبعا طبعا طبعا كتبتموها. النقطة العاشرة هو التفنن في المصيبة وإلقاء المصيبة. الأمر العظيم الذي يريده العالم كله منا. نحن أيها الأحبة ما يعني عندنا موضوع جدا مهم الذي نحن فيه. مو هذه مقدمة، لا مو مقدمة، نحن في قلب الموضوع من أول لحظة. فإذا أحببتم بعد الصلاة تصلون وترجعون نصف ساعة نكمل البحث فضل، وإذا عندكم مواعيد فنلتقي بكم في وقت آخر. لكن هذه النقطة العاشرة لاحظوها يا أخوة. بعدين المنبر يتحرك في دوائر ستة كتبناها، بارك الله فيكم، هذا المنبر الهادف. أما بعد الصلاة فنسمع الإمام الحسين كيف يخاطب الناس الذين يقصدون هذا المنبر الهادف. نسمع الإمام الحسين، اللي يحب يسمع يبقى معنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قرأنا هذه الآية لتكملة البحث. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. الآن أقرأ تلك الآية قرأناها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وعرفنا أن هناك شروطا أساسية هذه للإلقاء الجيد الصحيح الناجح للمنبر الهادف الحسيني. وكتبنا بعض الآيات، واليوم نكتب هذه الآية المباركة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. آية 108 في سورة يوسف التي تريد منا هذه الآية المباركة، ورب العالمين يريد منا أن نكون على بصيرة من الأمر. الآية الأخرى رقمها 44 في المائدة، آية 44 في المائدة. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآن عندنا بعض الأحاديث نكتبها مع الله وسلامه عليها تشير إلى الإخلاص، وكيف يجب أن يكون الخطيب مخلصا ومخلصا. المخلص هو مخلص، والمخلص الذي أخلصه الله وشهد له بالإخلاص. تقول الصديقة الطاهرة روحي فداها: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل له أفضل مصلحته. والمنبر عبادة، فالذي يعطي العبادة، من أصعد، أول الحديث من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله عز وجل له أفضل مصلحته. الحديث موجود في حياة الزهراء سلام الله عليها، ومذكور أيضا في كتاب فن الخطابة للشيخ الفلسفي، وهذا كتاب جيد إذا واحد يقرأه ممتاز. توجد كتب في فن الخطابة والإلقاء قرابة 20 كتاب. لكن منبر الإمام الحسين سلام الله عليه له طريقة خاصة لخطابته، لذلك نحن ننتهج منهج خاص. والقضايا العامة مسألة الأدب والفكر وكذا هذه نتناولها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: عليك بالإخلاص فإنه سبب قبول الأعمال. فالخطيب الذي لا إخلاص له لا يقبل عمله. ويقول سلام الله عليه في حديث آخر: من لم يصحب الإخلاص عمله لم يقبل. في هذا المنبر الذي تكلمنا عنه اليوم، المنبر الحسين الهادف، أمامنا نقطتان أساسيتان: نقطة معرفة الطريقة التي نتكلم بها، والنقطة الثانية معرفة الحقيقة التي نتكلم عنها. يعني هناك شيئان في منبر الحسين الهادف، المنبر الحسين الهادف. النقطة الأولى، الشيء الأول، هو الطريقة، معرفة الطريقة التي نتكلم بها، والنقطة الثانية معرفة الحقيقة التي نتكلم عنها. إذا ما عرفنا الطريقة وعرفنا الحقيقة ما أوصلناها، ما نستطيع أن نوصلها. عرفنا الحقيقة لكن ما نعرف الطريقة التي نتكلم بها، فما أوصلناها. وإذا عرفنا الطريقة ولكن لم نعرف الحقيقة فلا نصل إلى الحق، لأننا سوف نستخدم الباطل في طريقة الكلام الصحيح، لأنه ما عندك إلا طريقان أعوج ومستقيم: الحق والباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. حديث للإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، يحذرنا الإمام سلام الله عليه أن ندخل في حديث لا نعرف طريقة الطرح فيه، ويحذرنا أن ندخل في طريقة الطرح لا نعرف حقيقتها. فهذا الحديث جدا جميل، وكل أحاديثهم جميلة. يقول الإمام علي سلام الله عليه: إياك أيها الخطيب، بين قوسين هذا أيها الخطيب لي أنا وليس لأمير المؤمنين، يعني لسان الحال المخاطب، أنت المخاطب، إياك والكلام فيما لا تعرف طريقته. عليكم السلام. إياك والكلام فيما لا تعرف طريقته ولا تعلم حقيقته. وهنا لاحظوا الدقة. بالنسبة للحقيقة استعمل العلم، قال ولا تعلم حقيقته. بالنسبة للطريقة استعمل المعرفة، لأن الطريقة فن، والفن له علاقة بالمعرفة وليس بالعلم. الحقيقة علم، والعلم هو حقيقة، يعني المعرفة أعم، فيها عمومية، فيها شيء شامل أكثر، لكن لما أنت تميز الأشياء تجد الحقيقة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى دراية، لكن الطريقة تحتاج إلى معرفة، إلى فن. كيف تلقي هذا الكلام؟ كيف تتحدث مع الناس؟ كيف تقول لهم الحق؟ فإذا هناك شيئان في منبر اليوم الذي نريده، المنبر الحسين الهادف. الشيء الأول معرفة الطريقة في الطرح والأسلوب، هذا غير المواضيع التي أخذناها، ذاك في معرفة أصول الإلقاء، يختلف عن موضوعنا اليوم، لكل يوم موضوع جديد يختلف اختلاف جذري. وبعد ذلك إن شاء الله في المستقبل سوف نميز نقاط الاختلاف، أين هي النقاط. إياك والكلام فيما لا تعرف طريقته ولا تعلم حقيقته، فإن قولك يدل على عقلك، وعبارتك تنبئ عن معرفتك، فإن قولك يدل على عقلك وعبارتك تنبئ عن معرفتك. ثم لاحظوا الدقة أيها الأحبة، القول يعود إلى الحقيقة وإلى العلم، قال يدل على عقلك والعقل يتغذى بالعلم. العبارة غير القول، القول علم مطلق الحقائق، العبارة طريقة القول، لأنه قال وعبارتك تنبئ عن معرفتك. العبارة كيف أنت تطرح الأسلوب، لأن العبارة لها علاقة بالطريقة، والقول علاقة بالحقيقة. ما هو موزع، يعني فكر أهل البيت سلام الله عليهم لاحظوا موزع هكذا، تأخذ منها تعطيه. شوف المسألة كيف. إياك والكلام فيما لا تعرف طريقته ولا تعلم حقيقته، فإن قولك يدل على عقلك وعبارتك تنبئ عن معرفتك. إذن القول له علاقة بالحقيقة لأن قال يدل على العقل، والعبارة لها علاقة بالطريقة لأنه قال تنبئ عن معرفتك. للمعرفة لا تعرف، هنا تنبئ عن معرفتك، لا تعلم هنا قولك. بارك الله فيكم. يقول سلام الله عليه رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، رحم الله قوما كانوا سراجا ومنارا، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقاتهم، كانوا دعاة إلينا بأعمالهم ومجهود طاقاتهم. هذا واضح الحديث. حديث آخر للإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه الأحاديث تعود إلى موضوع الثقة، كيف نرجع ثقة الناس بالمنبر وبالإسلام وبأهل البيت. هذه الأحاديث لها علاقة بذاك الموضوع. الإمام علي سلام الله عليه يقول علموا الناس الخير بغير ألسنتكم، وكونوا دعاة لهم بفعلكم، والزموا الصدق والورع. أعيد قراءة الحديث. اعلموا، علموا الناس الخير بغير ألسنتكم، وكونوا دعاة لهم بفعلكم، والزموا الصدق والورع. نحن نريد أن نتعود قراءة الحديث وليس قراءة الحديث. هذا الحديث تقرؤوا أنتم، تفتحون الكتاب تقرؤوا. لا، نريد أن نعرف الدراية. الدراية ما نعرفها في الكتاب، الدراية نعرفها في الخطاب عندما نتحدث. الآن أول خطوة نقوم بها في دراية هذا الحديث وكل الحديث التي كتبناها، تعالوا معي أيها الأحبة نتأمل هذا الحديث دراية. الإمام يقول علموا الناس الخير، علموا الناس الخير بغير ألسنتكم، ونحن خطباء فكيف نعلمهم بغير ألسنتنا؟ هذه الدراية. يعني الإمام هنا يشير إلى السيرة الذاتية للخطيب لخادم الحسين. هذه الأحاديث لها علاقة بخدام الحسين، الإمام ذكرها لخواص وخالص أصحابه، اللي قسم منهم أويس القرني، هذا الرجل المحمل بسر أهل البيت وأسرار أهل البيت، لقبره عند عمار بن ياسر. إذن هو يشير إلى السيرة، أعماقنا وداخلنا وطينتنا، ملكة راسخة راسخة. وكونوا دعاة لهم بفعلكم، كونوا دعاة لهم بفعلكم. لاحظ السيرة غير الفعل أيضا. أنت عندما تفعل، عندما تعمل، تدعو الناس لأهل البيت بعملك، بحيث الناس من خلال عملك يحبون أهل البيت. كم هو عظيم. مولاي السيرة نقطتان فيها، في السيرة الذاتية، يعني كيف أنت ترى الأشياء، وفي السيرة الاجتماعية لك، كيف أنت تنزل هالأشياء في المجتمع. أي لذلك قال وكونوا دعاة لهم بفعلكم. فالثانية صارت الفعل، الأولى الذاتية، قال بغير ألسنتكم. لاحظتم كيف؟ يعني كل حديث أحبتي، كل حديث عندما نتأمله دراية وليس رواية. حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، فإن رواة العلم كثير ولكن رعاة العلم قليل. بعد ذلك يقول والزموا الصدق والورع. الآن أريد منكم انتباهه والتفاته، الصدق والورع لأي شيء يخدم الخطيب بأي شيء؟ الورع بالفعل والصدق واللسان. بعد ماذا تقولون أنت؟ صادق الشوائب. أحسنت أحسنت. بعد ثقة. أحسنت. يعني يهيئ الأجواء له. والزم جميل جدا جميل جدا. لكن هنا أيضا لما نتأمل أكثر ونتدبر الحديث نجد الإمام يشير إلى أهم جهازين في الخطيب، القلب واللسان، الصدق والورع، الصدق والورع، الصدق والورع، الصدق في القلب في اللسان والورع في القلب. لاحظ كيف؟ نعم. صح صح. فسد الجسد كله. صحيح صحيح. والزموا الصدق والورع. هو نفسه يقول أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. لاحظوا الورع يحتاج إلى اجتهاد، فكأن المجتهد إذا ورع يجتهد يوفق للاجتهاد، والعفة هي التي تجعلك سديدا ومسددا في القول. فهو تفسير لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فلا سداد بغير عفة ولا اجتهاد بغير ورع. هذا الإمام سلام الله عليه من خلال حديث واحد. حديث للإمام الصادق. الآن قبل أن أقول لكم حديث الإمام الصادق، قاضي القضاة في بغداد في أيام الشيخ المفيد، الشيخ المفيد كان دون 12 من العمر، كان يحضر مجلس ابن جعل قاضي قضاة بغداد. وفي قضية مفصلة وانتم مر عليكم، لكن موضع الشاهد لما قام رجل من أهل البصرة يسأل ابن جعل، يسأل قاضي قضاة بغداد يسأله عن قضية حرب الجمل، ويسأله عن قضية الغدير، ويسأله عن قضية الغار، دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر في الغار، فماذا يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن؟ فأبو جعل رد على رجل البصري أو البصراوي، رد عليه وقال له، ذاك سأله قال لماذا أنت تذكر حديث الغار ولا تذكر حديث الغدير؟ فقال ابن جعل، قال له حديث الغدير رواية وحديث الغار دراية، والرواية لا تقوم مقام الدراية. فسكت هذا الرجل. فالشيخ المفيد رفع يده هكذا في المجلس جالس وعمره دون 12، فقال له ما تقول في من يحمى زمانه؟ قاضي القضاة قال كافر خارج عن الإسلام. قال فما رأيك في الذين حاربوا عليا يوم الجمل، طلحة والزبير وغير هؤلاء؟ قال صحيح، ولكنهم تابوا إلى الله. ابن جعل يقول. فقال الشيخ المفيد في نفس اللحظة، قال أيها الشيخ حربهم لعلي دراية وتوبتهم رواية، والرواية لا تقوم مقام الدراية. فابن جعل صار يهتز على المنبر ونزل ونزل ونزل، صار يتمشى ويتخطى رقاب الناس، ومسك الشيخ المفيد هكذا ورفعه وجاء به وهو ساكت لا يحكي. وأصعده شيخ جلس صعد صعد إلى أن على المرقاة الأخيرة على الدرجة الأخيرة، قال اجلس في هذا المكان لا يليق بابن جعل، هذا المكان لك أنت هنا. قصة هي معروفة في حياة الشيخ المفيد. فنحن نبحث عن الدراية، لأنك بالدراية تسكت الخصم وتنقذ الناس، تنقذهم من الظلمات إلى النور، تنقذهم من ظلمات الجهل. أمامك جهل، المنبر الحسين الهادف يجب أن يكون فيه علم ليحارب الجهل. ومن هو المنبر؟ هو الخطيب نفسه. وأمامك تشكيك وشكوك وشبهات، فيجب أن تكون على يقين حتى تحارب. الصفات تجمع على صفا، الصفا والمروة. الصفات حجر صخرة، فالمطر يستقر على الصخرة؟ ما المتكلم الخطيب إذا لم يعمل بعلمه ولم يتفاعل مع ما يقول لا يؤثر قلبه، لا يؤثر كلامه في القلوب، ولا يؤثر قلبه في الناس أيضا قبل كلام. كأنما السبب الرئيسي في القضية هو التفاعل، ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كما يزل المطر عن الصفات، هذا الحديث موجود في الكافي في الجزء الأول. أي. أقول لكم كلمتين ونأتي لكلام الحسين سلام الله عليه. الكلمة الأولى أيها الأحبة، لما نقرأ تاريخ أهل البيت تصادفنا حقائق رهيبة تصدمنا، لأننا لم نكن في مستوى معرفتها، تصدمنا بقوتها. أول حقيقة أن كل أهل البيت خطباء، يعني لا يوجد شخص في أهل البيت لم يكن خطيبا بارعا، رجال ونساء، من الزهراء الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها إلى فاطمة الصغرى التي هزت الكوفة وهزت السماوات والأرض بخطابها الذي ألقته وأمامها رأس أبيها الحسين على الرمح. لاحظوا هذا المعنى الذي نراه عند أهل البيت، عندهم قوة الخطاب، خطاب قوي ومؤثر. لا أكثر من ذلك، أنا قمت بدراسة وإن شاء الله أذكرها لكم في هذه الدورة إن شاء الله، في أي يوم ما أدري، لكن هي موجودة لمحاضرة خاصة، أن أهل البيت في إشاراتهم قبل الخطاب يهزون القلوب والجبال في إشارة. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة سريعة. المثال الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حدثت الفتنة بين الأنصار بعد فتح مكة أو في حنين لما وزع الغنائم على المشركين وترك الأنصار، فجاء المنافقون وحركوهم، فالرسول بإشارة منه عندما بلغه الخبر أن الأنصار في هرج ومرج وفي هيجان شديد في غضب، لأنك أعطيت الغنائم للمشركين ولم تعط شيئا لهم، فجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر في حركة واحدة منه قبل أن يبدأ، رمقهم بعينه هكذا، بمجرد أن نظر إليهم قلوبهم انكسرت من نظرة الرسول، ثم قال لهم ما قالة أو ما مقالة، يمكن تقول قال أو مقالة، بلغتني عنكم، صحيح صح، قال لهم أما ترضون، لاحظ التعبير، هيئهم، ألم تكونوا ضالين فهداكم الله، تكونوا خائفين تخافون أن يتربصكم الناس من حولكم فأنقذكم الله، ألم تكونوا يقولون بلى بلى يا رسول الله. بعد ذلك الرسول سكت لحظات واستمر يقول لهم يا معشر الأنصار لماذا لا تجيبون؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم. في إمكانكم أن تقولوا وأنت كنت طريدا فآويناك وفريدا فكثرناك. لاحظ هذا التعبير لما بدأ فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأسا انفجروا في البكاء. بعد ذلك هؤلاء في فورة البكاء والدموع الرسول فاجأهم بهذه الكلمة: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والغنم والإبل وتعودون برسول الله سالما لرحالكم؟ ففي خطاب أقوى من هذا الخطاب، في إشارة واحدة، وإذا هؤلاء يبكون. بعدين الرسول صار يدعو له: اللهم احفظ الأنصار، لو سلك الناس واديا والأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت واحدا من الأنصار. صار يدعو لهم ويمدحهم. هذا هو الصحيح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذا دليل للخطيب ودرس عظيم الخطيب لما يتكلم على المنبر. كيف المثال الثاني من الزهراء سلام الله عليها، لما دخلت المسجد وجلست ثم أنت أن أجهش القوم لها في البكاء، تفجر المجلس بالبكاء أن واحد، فأمهلت حتى إذا سكن نشيج القوم. أنت عارف موضوعهم كيف. طبعا هذا الخطاب قبل الهجوم على دارها وقبل كسر ضلعها، لأن لما كسروا ضلعها بإذن أمي بعد ما كانت تتمكن أن تخرج، ما كانت تستطيع أن تطلع، كانت ما تفارق البيت. ولذلك أمير المؤمنين حملها على بغل أو بغلة، صار يدور فيها على بيوت المهاجرين، رغم أن بيوت المدينة متاخمة لبعضها وقريبة ومتلاصقة، ما تحتاج إلى راحلة لركوب الزهراء عليها، لأن ما كانت تستطيع أن تمشي. شابة عمرها 18 سنة كسرون ضلعها ويسقطون جنينها ويلطموها لطمة على عينها اليمنى بحيث ما تسمح لأمير المؤمنين أن يشاهدها، فما تقدر تطلع. لذلك في الأخبار الإمام الحسن سلام الله عليه في مجلس معاوية ذكر أفراد 6-7 كانوا في مجلس معاوية في الشام، ذكرهم بأنهم ضربوا أمه فاطمة، ذكرهم بأنهم ضربوا أمه فاطمة. خالد بن الوليد كان، وعمر بن العاص، وهؤلاء كلهم، وقنفذ عليه اللعنة وسوء العذاب، هؤلاء كلهم كانوا. اي نعم، المغيرة بن شعبة كان ايضا معهم، يعني جمعية كانوا ومع الخليفة الثاني ومعهم جماعة. المغيرة بالذات الامام يقول له: يا مغيرة، انت الذي ضربت فاطمة بنت محمد حتى ادميتها. فشوفوا احنا وين يا حبايبي، واهل البيت ماذا ينتظرون من عندنا. لذلك لما الامام امير المؤمنين دفن الزهراء خاف على ولده الحسن ان يموت من كثرة البكاء، اكثرهم بكاء الحسن، فاجلسه في حجره وصار يقبله ويقول له: بني حسن هون عليك يا نور عيني. قال: يا أبا، لو رأيت أنت ما رأيت أنا لما قطعت البكاء. قال: كيف يا ولدي؟ قال: أنا كنت مع أمي فاطمة لما رجعت من المسجد وضربت، وأمرتني ألا أقول لك حتى بعد وفاتها أنقل لك هذا الخبر. أنتم كلكم أبناء فاطمة يا أحبابي، كلكم أبناء الزهراء، لازم تدافعون عن أمكم الزهراء، تدافعون عنها، تهيئون نفسكم لخدمتها. هذه لها حق علينا، لها حق علينا كبير، مظلومة إلى اليوم، زعلانة على العالم كله، وما حد يعرف قبرها، حتى ما حد يروح يقرأ لها فاتحة هناك ويسلم عليها. فهناك من الإشارة، لاحظ الإشارة كيف تصنع. يقول: جلست أنت أجهش القوم لها في البكاء، فأمهلت هنيها حتى إذا سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على أبيها رسول الله، أعاد القوم ثانيا في بكائه. هذا المثال الثاني. المثال الثالث للإشارة ابنتها زينب سلام الله عليها. شوفوا هذه العقيلة لما أدخلوها إلى الكوفة، والكوفة كانت في حالة إذا الإنسان يصورها، كيف هؤلاء خرجوا للتفرج على أهل البيت وبأي حالة؟ كل أرباب المقاتل العامة والخاصة والسنة والشيعة يقولون أشارت بيدها إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، أشارت ما قالت، أشارت بيدها إشارة، مجرد إشارة. شوف السيد ابن طاووس في اللهوف ماذا يقول، أومأت إلى الناس، أشارت أومأت بيدها أن انصتوا اسكتوا، يقول فسكتوا، لكن لاحظ التعبير، فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس. الأنفاس ارتدت هنا فيها معنى عميق جدا، أنه الإنسان أحيانا يسكت لطبعه فلا يرتد نفسه، هو يسكت بشكل تدرج وتدريجي، لكن إذا فوجئ بقضية اضطرته أن يسكت، يعني أرغمته على السكوت بقوتها، هنا يرتد نفسه. فإشارة الحوراء زينب، أي إشارة هذه مؤثرة، بحيث عشرات الألوف في سكك الكوفة وشوارعها رأسا ترتد أنفاسهم، والأجراس وسكنت الأجراس ماذا؟ لأن على الرواحل على الخيل والإبل والدواب، كل دابة في عنقها جرس، عندما تحرك الدابة رأسها الجرس يضرب، فكل واحد كان يمسك الجرس بيده حتى لا يتحرك فيحدث رنين وصوت وضوضاء وما يسمع كلام الحوراء زينب. شوف العبارة، إشارة واحدة، لذلك غيرت الكوفة كلها. وكيف بدأت في خطبتها؟ رأسا دخلت في الموضوع، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد، والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار. رأسا خطابها غير خطاب الإمام زين العابدين في الشام، وغير خطبتها هي في الشام في مجلس يزيد. هناك اختلف الأمر، هناك كانت تخاطب رئيس الدولة المنحرف، تخاطب يزيد الحاكم الظالم، صدق الله سبحانه حيث يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. رأسا خطابها أظننت يا يزيد، هنا في الكوفة رأسا خطابها أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الختل وغي أتبكون، فلا رقأت الدمعة تقول لهم، على أي أساس تقول لهم هذا الكلام في حين المؤمنين اللي كانوا في ذلك الجمع مثل زيد بن أرقم، مثل ناس مؤمنين شيعة مخلصين، هؤلاء كانوا يبكون دما من خطاب السيدة ومن لما نظروا إليه. فكانت تخاطب جمهرة معينة تعرفهم اللي هم في خط بني أمية، تقول لهم أتبكون، فلا رقأت الدمعة، ولا هي كانت تبكي والإمام زين العابدين يبكي وبنات الحسين يبكون وكل المخلصين كانوا يبكون معاها، فكانت توجه خطابها لأولئك الذين خرجوا لقتال الحسين، توجه خطابها للذين رفعوا رأس الحسين، أتبكون فلا رقأت الدمعة. هي كانت تبكي، ليس فقط تبكي، خطابها هذا أحدث ضجة، بحيث وصلت الأخبار والمخابرات والكذا إلى عبيد الله بن زياد أنه إذا ما يقطع خطاب العقيلة زينب الآن يحصل انقلاب في الكوفة. فاستشار مستشاريه ماذا نصنع، قالوا له أخرج الرأس إليها، كأنما عارفين هذول الخبراء اللي عند بني أمية يعرفون علاقة زينب بالحسين، يعرفوها كلها. قال أخرج الرأس، أولا الناس يشتغلون بالرأس وهي ما راح تستمر بخطابها إذا رأت رأس أخيها الحسين. فرأسا بمجرد أن رأت رأس الحسين نطحت جبينها بمقدم المحمل، وهي رواية عن أهل البيت مذكورة، وسالت الدماء، سالت الدماء، وصارت تخاطب الحسين. هي كانت تخاطب الناس، الآن صارت تخاطب الحسين لأن فاطمة الصغرى معها تئن من البكاء، ورقية كانت تحملها في حجرها، فهي تطلب من الحسين أن يكلم رقية، أن يكلم فاطمة، أخي فاطمة الصغيرة تكلمها. هناك في وين موقفها في كربلاء كانت تقول كلمني يا نور عيني، الآن تقول أخي كلم فاطمة، فإن قلبها كاد أن يذوب. هذا الخطاب العظيم. لحظة، كذلك الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء لما خطب، أن تلاحظوا خطبة سيد الشهداء كيف كانت مؤثرة. رأسا بدأ خطابه: اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم. أعتذر مو معناه أنا أقدم لكم العذر يعني أني أخطأت بقدومي، لا، أعتذر يعني ألقي الحجة عليكم، لأن العذر يعني الحجة. وحتى أعتذر إليكم يعني ألقي الحجة أمامكم من مقدمي عليكم، فإن قبلتم عذري يعني إذا قبلتم حجتي هذه وصدقتم قولي وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل. وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم لاحظ شوف هالعبارة هذه، قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تريدون قتل تقدموا. لاحظوا التعبير: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الآن بالخيام زينب ونساء وبنات رسول الله وكلهم بالخيمة واقفين يسمعون خطاب الحسين، وهؤلاء يسمعون خطاب الحسين. حسين لما قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون تفجر البكاء في الخيام، وارتفعت أصوات النساء في البكاء. وهذه فيها صورة لمنبر الحسين سلام الله عليه. لمنبر الحسين سلام الله عليه صورة رائعة، أنه في خطاب الحسين بكاء وأصوات النساء يجب أن ترتفع. لذلك أنا أينما أذهب أشجع أن يكون النساء في مجلس الإمام الحسين، وما أقبل أن يعزل النساء في بيت بعيد أو يجعل حاجز بين الرجال والنساء. لا، كما كان رسول الله يصلي النساء في المسجد والرجال كل واحد على جانب، المهم المرأة محجبة، هو حجابها حاجز، بعد ما يحتاج تخلق حواجز وجدران، لأن هاي تقلل من مصيبة الحسين ومجلس الحسين. يعني بعض الناس يأخذ بيت للنساء وبيت للرجال، فيجعل بيت الرجال أو حسينية الرجال فقط اللي فيها المصيبة. المرأة وجودها في مجلس الحسين ضرورة ملحة، هذا الصوت والبكاء ورفع صوت المرأة، الصرخة الصرخة اللي عند النساء. الإمام الصادق يقول: إني أحب تلك الصرخة التي كانت لنا أهل البيت، الرجال والنساء يصرخون. فلما ارتفع أصوات النساء ارتفعت، الإمام الحسين التفت إلى أبي الفضل العباس سلام الله عليه وعلي الأكبر وقال: سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن. وكلمة لعمري يعني عمر فدوى لهالنساء اللي وقفات بباب الخيمة ويبكن الحسين يقول. فلاحظوا يا أخوة، هذه نماذج ذكرتها لكم، هذه نماذج للمنبر العظيم، هذه نماذج للمنبر الحسيني الهادف، معرفة الطريقة وبنفس الوقت العلم بالحقيقة حتى نعرف ما نقول وكيف نقول وكيف ننطلق. الآن أقرأ لكم بالمناسبة، أقرأ لكم بعد ما سمعنا هذه الأمور، أقرأ لكم بعض الأحاديث وأرجع إلى كلمة الإمام الحسين ونختم بها. أول حديث وأنتم تحفظونه دائما، الذي يصف فيه أمير المؤمنين علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، يقول: كان النبي طبيبا دوارا بطبه. خادم الحسين يجب أن يكون طبيب دوار بطبه، منبر الإمام الحسين كذلك طبيب دوار بطبه. وفيها معنى كبير أيضا يحثنا ويدفعنا للعمل، لأن العادة أن الطبيب على أساس التأمل والدراية الحديث اللي كنا فيه أقول هذا الكلام، الطبيب في العادة أن المريض يذهب إليه، صحيح ولا مو صحيح؟ لكن إذا كان المريض في حالة خطرة الطبيب يذهب إلى المريض. الإمام أمير المؤمنين هنا لاحظوا دقة الحديث، ما قال كان النبي طبيبا عارفا بطبه وسكت. إذا كان النبي طبيبا عارفا بطبه الناس يقصدونه، لا، قال كان النبي طبيبا دوارا، يعني هو يروح بنفسه باعتبار أن النفوس وصلت إلى مرحلة من المرض بحيث ما يستطيع المريض أن ينقل للطبيب، فخطيب المنبر الحسيني لازم هو يذهب للناس. وملاحظة هنا من هذا الحديث أبينها لكم أيها الأحبة وسجلوها عندكم، أن نوع المنبر نوعان، قسمان المنبر. قسم من المنابر الخطيب ينتظر الناس يدعونه للخطابة، هذا ممتاز وجيد ولحفظ كرامته وحفظ المنبر، لكن أنا لا أوافق على هذا النوع من المنابر. أريد الخطيب الذي يذهب إلى الناس وهو يشكل مجالس، لا ينتظر الناس يطلبون منه. لا، أنا جربت هذا المعنى في كل حياتي الخطابية وفي كل خدمة الإمام الحسين مع عشرات من خدام الإمام الحسين. في كربلاء كنت أنا أجمع مجموعة من الشباب قبل 35 سنة، قبل 38 سنة أذكر، لما كان عمري 12 سنة 13 سنة، فأجمع هؤلاء الشباب وأعطيهم فلوس يجيبون سماعة، وأعطيهم فلوس يعملون شاي ويشترون كعك وكيك وكذا، ونعمل مجلس بباب العباس، ونعمل مجلس بصحن أبي الفضل العباس. أنا كنت أدفع لهم، أنا أدفع أعطيهم فلوس، نروح إلى الكاظمية نعمل مجالس. في الكاظمية ما كان أحد يدعونا للمجلس، إحنا كنا نروح إلى بعض الشباب المؤمنين نقول لهم ما رأيكم أن نصنع مجلس في صحن الإمام الكاظم، هاي بالستينات سنة 66 و67، ما رأيكم نصنع مجلس في صحن الإمام الكاظم؟ قل مجلس يحتاج إلى فلوس مصرف، إحنا حاضرين نعطيكم الفلوس في المصرف. يروحون يأخذون سماعات قوية جدا ويأخذون فلوس عصير وكذا، وإذا المنبر مهيأ. الله يرحم السيد علي نقل حيدر رحمة الله عليه، كان يصلي فبمجرد أن ينتهي من صلاته أنا أصعد على المنبر، وهو السيد رحمة الله عليه يبقى جالس إلى أن ينتهي المجلس احتراما للمنبر. وحقيقة أتذكر ذيك المجالس وعظمتها، وكان معانا ثلة كبيرة من الأصدقاء يذهبون إلى هناك معانا ويجلسون في المنبر لتصيد الأخطاء، وواحد منهم الشيخ الجالس الشيخ النصراوي أبو حسين الله يحفظه، وشيخ فلان وشيخ سيد فلان وكذا، ما أجيب أسماءهم، جالسين كل واحد بيده ورقة وقلم يكتبون. فلما ننزل من المنبر كل واحد يبدي رأيه، هذه الآية ما قرأت صحيح، هذا الحديث ما قرأ، هذا البيت الشعر يجب أن يقال هنا، هذا البيت الشعر هنا. نستفيد من هذه الملاحظات الليلة الثانية ما نقع في نفس الأخطاء، فدائما كان المنبر في تطور وفي صعود وإصعاد. فهمت كيف؟ فهذه المسألة الدقيقة، أنه كان طبيبا دوارا بطبه. أنا ذهبت إلى البحرين، ما أحد دعاني في البحرين لما ذهبت للبحرين، وأول رواحل البحرين سنة 65، يعني بالضبط سنة 1385 للهجرة. جاءني رجل اسمه حاج عبد الله البلاد من البلاد في البحرين، فجاءني يطلب مني أن أقرأ لهم مجلس، وأنا كان عندي مجلس بالفاو، فهذا الحديث قبل محرم، وأنا اتصلت بأهل الفاو قلت لهم أنا أعتذر، لأن ما كنت متفق معاهم على مجلس، لأن الخطيب خادم الحسين إذا أعطى كلمة يجب أن يمشي عليه، فقلت لهم أنا أعتذر ولاحظوا خطيب، وبقيت أنا على أمل أني أذهب إلى البحرين، وكان عمري 15 سنة في سنة 85-65. وإذا قبل العيد، قبل عيد الأضحى تقريبا بسبعة أيام يوم 3 ذي الحج، تأتيني برقية من هذا الرجل، اسمه حج أحمد المدني، رجل طيب حقيقة، هو تأتيني برقية منه يقول نعتذر عن القراءة، لقد اتفقنا مع خطيبنا، وصلتني البرقية نعتذر. فإذا راح مني مجلس الفاو في البصرة، وراح مني مجلس البحرين، والآن بيننا وبين محرم أيام، ما انتظرت أي شيء، صبيحة اليوم الثاني ذهبت إلى الرميفة هناك بالسماوات، استخرجت باسبورت، كان عندي الباسبورت مهيئ نفسي بس كان في بعض الملاحظات، رحت كملتهم يعني أنه هذا صار مهيئ للسفر، ولا كنت أنتظر قبل المحرم بأيام. هي في يوم واحد هيئت الكذا السفر ورحت إلى بغداد، حجزت تذكرة وسافرت إلى البحرين. البحرين كانت من دون فيزا، تروح بالمطار يعطوك 72 ساعة. ودخلت في البحرين ليلة الجمعة، مثل هالليلة هذه ليلة الجمعة دخلت في البحرين. الفجر اتصلت بحج أحمد المدني، أجا عندي إلى فندق النخيل كان على البحر، قال والله أنا أعتذر، هذا عمي ما وافق عليك أنك تقرأ عنده لأنه ما يعرفك. قلت له أنا ما إلي شغل بعمك، أحد الله يحفظ عمك ويستر عليه. وين كان المجلس؟ بالسنابس، يعني مو ما كان المجلس بالمنامة بالعاصمة، لا كان بالسنابس. سنابس قرية، بس البحرين كلها حلوة جميلة البحر. قال اتفقوا مع سيد خطيب، والسيد الخطيب اللي اتفقوا معاه الآن خطيب مشهور ومعروف الله يحفظه ويبارك فيه، وحسيني ومخلص. قلت عظيم، هو كل نور واحد، كل احنا خدام الحسين، بس أريد منك شيء. صبيحة يوم الجمعة حاج أحمد المدني قال ما هو شيء؟ قلت أوصلني إلى مجلس الآن منعقد في البحرين، مجلس عزاء. وين؟ قال في حسينية مدن، هاي الحسينية السنف مع الشهر يومية فيها مجلس مثل الجعفرية في الكويت. قلت خلاص اتفقنا. فجئنا إلى المجلس يوم الجمعة قبل صعود الخطيب بدقائق. قلت يا حجي أحمد قل لي من الخطيب، وإذا مجلس مزدحم، الحسينية مدن رهيبة كانت مزدحمة ومعممين أكثر من 100 عمامة في المجلس موجود. قلت من هؤلاء الخطيب؟ قال هذا السيد، السيد اللي أشار لي عليه هو خطيب المنبر. أنا جئت سلمت عليه رد عليه السلام، قلت له سيدنا أنا من كربلاء من الحسين جئتك، فإذا تسمح لي قبل قراءتك الآن وهذا مجلسك أني أقرأ ربع ساعة فقط، تسمح؟ شوف لاحظ الإنسان الكريم النفس كيف يكون. التفت لي هذا السيد ما يعرفني أول مرة، قال يا شيخنا أنا هنا بالبحرين قاري لهم آلاف المجالس ومالين من عندي، أصلا ما يحبون يسمعون، أنت أصعد اليوم أقرأ المجلس، أنت كل المجلس أقرأ. وصاح رأسا، ما قال هالكلمة وسكت، لا شفعها بعمل. حج كاظم أبو الحسينية أجل، قال افتح السماعة للشيخ لأنه ما يعرفني ولا وأنا ما أعرف من. وصعدت أنا، صار المجلس إلي، بأثناء رواحي حضرت نفسي قلت لازم أقرأ مجلس مؤثر في هؤلاء جميعا، لا في خوف ولا وجل ولا تردد ولا ضعف أبدا. أنا أول مرة أصعد المنبر الآن في البحرين وأريد مجالس محرم، فما في مجال لكل هالأعذار. صعدت على المنبر، بدأت بقصيدة وبعدين نعي وأبوذية وبعدين طور بحراني، أشوف لك الحسينية صارت تموج موج، بعدين آية قرآنية، ودخلت في البحث والموضوع المركز من نقطة إلى نقطة ومن فكرة إلى فكرة، موضوع مترابط ما في خلل ما في شيء، هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. صلى على محمد وآل محمد. الله صلى على محمد وآل محمد. بعدين رحت للمصيبة وقرأت المصيبة، ما بقى أحد في المجلس ما بكى. فلما نزلت أجوا هؤلاء أهل المجالس، كل واحد عنده مجلس يريد، كل واحد يريد، شفت عشرات حقيقة ما أستطيع أعدهم بالعشرات، وقفوا على رأسي كل واحد يريدني أقرأ له. صرت هنا قلت لهم أنا نازل في فندق النخيل، اللي يحب يجيني إلى هنا. الله وبالفعل الله يرحم سيد كاظم العلوي برحمته صاحب مأتم القصاب مجلس القصاب، أجا هو سيد كاظم العلوي وسيد موسى العلوي أبو علوي، ذولا بيت العلوي معروفين ناس يعني شخصيات وجهاء البحرين وناس حسينيين ومخلصين. وإذا أقرأ مجلس، أقرأ أربع مجالس بالعاصمة، وين ذاك المجلس اللي إجت من البرقية نعتذر كان بالسنابس؟ الآن قرأت مجلسين في مأتم العريض في حسينية العريض عصرا ومساء، وكان حج حميد العريض هو رجل أيضا محترم من وجهاء البحرين، كان مع السادة العلويين جاي وفندق النخيل. ومجلس في مأتم القصاب، هاي تجربة حقيقة أنقلها للدرس وللعبرة حتى أنا أنتفع منها الآن، أنتفع منها أنا. ومجلسين في مأتم القصاب صباحا ومساء، وفي البحرين المجلس العظيم دائما الصبح يكون عندهم، كل بلد إلى طابع خاص. فالله يرحم سيد جواد شبر. الآن أقول لكم، بعدين أنا رجعت إلى كربلاء حتى هذا السيد سيد موسى العلوي سيد كاظم قدموا لي رأسا، التفت سألني واحد، أقولها لأن هذا للفن وللصناعة وليس للمجالس يعني، إلنا هذه. قال مولانا كم تأخذ فلوس نقدم لك خلال عشرة محرم؟ قلت له والله أنا أستاذي ووالدي ومربي اللي ربيني شيخ عبد الزهراء الكعبي الله يرحمه، لو هذا الشيخ علمني أني ما أذكر فلوس ولا أصعد المنبر بقصد المال. قال ما يصير. قلت له ما يصير، ما أقرأ لك. هذا الشيخ نريد واحد يحكي معه. قلت له أنا عزيز، أنا خادم الحسين. قال بس كيف إحنا نثق أنه أنت تقرأ لنا؟ قلت إذا كلمتي ما فيها ثقة فلعنة الله على الفلوس وعلى الأموال. حقيقة هو خجل، قال خلص مولانا، خلص معذرتك. قلت له ولا أريد فيزا منكم، أنا أجي إن شاء الله قبل محرم بثلاثة أيام، لأنه يعطونا 72 ساعة. رجعت فلاحظت الشباب في كربلاء كانوا مهيئين لمجلس باب العباس بأيام الزيارة، زيارة الأضحى، صعدنا نقرأ وكذا. بعد ذلك وإذا يوم 27 ذي الحج اتجهنا إلى البحرين على طائرة، طائرة كانت هاي بريتش إيرويز. أنا حسبت بالطائرة بيدي سبحة، صدقوني يا أخوة هذا شيء عجيب، أحسبت 98 خطيب صعدوا في تلك الطائرة للبحرين متوجهين. 98 خطيب، شيخ عبد الزهر الكعبي كان فيهم، حتى أنا ما أخبرت الشيخ الكعبي أنه أنا عندي مجلس في البحرين، قلت أفاجئه، ففرح إلى أبعد الحدود وكان جالس إلى جانبي. وهذا الشكل يعني شوف النفسية حقيقة، أنا صعد ابتعد وأجلسني عند الشباك، يعني هذه أمور عجيبة. الإنسان هو نفسيته واحد دائما يحب يجلس عند الشباك، فهو يؤثرك في مكان هذا جميل ولطيف، يخليك أنت جالس عند الشباك. وأقلعت الطيران بيد السبحة، حسبت معنا سيد جواد شبار، سيد حسين الشامي، سيد عدنان البكاء ما أدري منه، كل الخطباء الكبار كانوا معنا، سيد حسين الشامي كان، شيخ عبد الزهراء الكعبي، سيد جاسم، هالخطباء كلهم كانوا موجودين، سيد جواد شبر الله يرحمه، سيد حسن القبنشي رحمة الله عليه، هؤلاء كانوا معانا. فأنا حسبت شفت 98، قلت يا ليت اثنين راكبين حتى تكمل السبحة، فما كملت. بالطريق صارت تهتز هذه الطائرة مطبات، يعني طائرة يعني بريتش إيرويز، فمطبات جوية هوائية. فأنا قلت للشيخ الكعبي، هذه أيضا فيها معنى، سألني الأخ الآن عن هذا السؤال قبل أن أبدأ، قلت مولانا أبو علي أخشى أن نقع في الخليج نسقط. قال نحن لا نقع بإذن الله تعالى لسببين. قلت ما هما؟ قال السبب الأول أنه قرأنا آية الكرسي، وهؤلاء المعممين قدام الحسين ونظر الحسين عليهم، فهذا سبب كبير أننا ما نقع. قلت السبب الثاني، سكت لحظة بعدين انتفت. السبب الثاني ما نسقط ما نقع لأني أنا أقتل يوم وفاة الزهراء، والله العظيم هذا كلامه لي، والآن مو وقت وفاة الزهراء، فقطعا أنا ما أقتل، فما ممكن الطائرة تقع وكل إحنا العالم يرحون وأني أبقى وحدي. فأني أقتل يوم وفاة الزهراء هذا دليل أننا نصل بسلامة. أنا سكت، قلت له أبو علي عمرك طويل. بعدين لحظات لاحظت على وجهه الندامة، التفت لي قال بالله عليك لا تذكر هذا الكلام لأحد ما دمت أنا على قيد الحياة، وبالفعل أنا ما ذكرت إلا بعد وفاته، وقتل يوم وفاة الزهراء، قتل مسموما يوم وفاة الزهراء، كانت ولادته يوم مولد الزهراء فسمي عبد الزهراء، ووفاته يوم وفاة الزهراء الشيخ الجليل. فلاحظ الدقة، فقرأت أربع مجالس. لما نزلنا سيد عبد الجبار الموسوي كان معنا في الطائرة، سمع سيد جواد شبر يقول لي، يقول يا شيخ حميد، كان أشبه يقول لي، وذيك الأيام حميد عبد الحميد، واحد يحبني كثير يقول لي حميد الله يحفظه، كلمة سيد الشهداء هذا شيء جميل يا أخي والله العظيم. قال يا عبد الحميد أنت ما أخذ لك أربع مجالس يا ابني في العاصمة، إحنا خطباء كبار نأخذ مجلسين في العاصمة ومجلسين برا، أربع مجالس في العاصمة. قلت أنا أول مرة أجي والحسين هو دبرهم، وتصير أروع مجالس، بحيث لما رجعت إلى كربلاء شيخ هادي الكربلائي شافني باب بغداد التقى بي على طريقه هو يريد أن يذهب إلى بيته، قال تعال ماذا صنعت لأهل البحرين؟ قلت نقلت لهم الشيخ هادي الكربلائي هناك. قال هو هذا الصحيح. يعني لاحظ، إذن ما حد دعاني في البحرين، أنا رحت بنفسي، الدعوة الأولى اللي صارت سقطت اعتذروا منه. فهذا ليس عيب وعار أنك أنت تروح وتكون مجلس إلك، لا بالعكس، لأن إحنا أصحاب رسالة. أما أنه واحد يقول لا أنا ما أروح أبدا، الآن يشهد الله مئات الطلبات موجودة والدعاوى من الناس، دعوات في كل مكان يطلبون أنك تعال، كلكم شايفين هذا الشيء، ما في وقت أنك تلبي. الحسين سلام الله هذا مو لنا احنا، سيد الشهداء، هذا الشرف كله من سيد الشهداء سلام الله. فاذا هذه استخرجت من اين هذه القصه؟ من اين؟ اي دوار بطبه، احسنتم بارك الله، كان النبي طبيبا دوارا بطبه. لاحظتوا هذه ذكرناها. طيب نكتب الأحاديث التي أردناها الآن، نكتب الأحاديث. حديث يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأحد أصحابه، يقول له لا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا يرحمكم الله. لا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، هذا تعطي معنى التواضع للخطيب، لا للإمام الباقر سلام الله عليه، وللإمام الصادق أيضا له حديث يشبه هذا. لا تطلبن أن تكون رأسا فتكون، هذا أنا أريدكم تفكرون فيه وبعدين نحكي عنه تتأملون فيه. بس مفتاح التأمل أنه واحد لما يطلب أن يكون رأس يكون شيء معروف، فيضطر أن يتصل بمن لهم قدرة على أن يرفعوا، فيكون ذنبا لهؤلاء، فهو وقع في المحظور الذي ذهب عنه. عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. هذا لأمير المؤمنين، واحد من المؤلفين الكتاب، كاتبة لعثمان بن عفان. وقال الإمام سلام الله عليه الإمام أبو جعفر الباقر لأبي النعمان، يا أبا النعمان لا يغرنك الناس من نفسك، هذا قرأناه وما كتبناه إذا تذكرون، يا أبا النعمان لا يغرنك الناس من نفسك، فإن الأمر يصل إليك دونهم. فلا تقطع نهارك بكذا وكذا، فإن عليك من يحصي عليك عملك حسنا أو سيئا، يعني حسنا كان أو سيئا. طيب كلمة أقولها لكم الآن حتى نجي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه ونحن معه. كل الذي ذكرناه من بداية البحث تركيز في حفظ النصوص، حفظ النص، عدم حفظ النص يعتبر كفر بالأخلاق المنبرية وليس بالشريعة الإسلامية، يعني ليس بموازين الفقه. الشيء الثاني التمرين اليومي المستمر، التمرين اليومي المستمر، كل يوم يجب أن يكون عندنا تمرين في البيت. طريقة التمرين، اكتبوا طريقة التمرين، خذوا خذ آية من القرآن الكريم، خذ آية من القرآن الكريم وقرأ تفسيرها وتحدث عنها 10 دقائق متصلة دون انقطاع. خذ حديثا من أهل البيت وتدبر فيه وتأمله جيدا، ثم حاول أن تستخرج منه موضوعا، تستخرج منه موضوع، الموضوع غير الفكرة، وتكلم حول هذا الموضوع نصف ساعة متصلة كما يستحسن أن يكون هناك من يسمعك في البيت. إذا ما في أحد تكلم مع نفسك، مثال مباحثة حوار، لكن الحوار هذا الذي أطلبه غير المباحثة. البحث ما يجعلك خطيبا على المنبر، البحث يجعلك عالما. البحث ضرورة ملحة للخطيب ويأتي علينا ذكره، إنما نريد أنك تتكلم دون انقطاع وهناك من يسمعك ويحصي عليك أخطائك. انتخب بيت شعر، انتخب بيت شعر أو بيتا من الشعر وتأمله جيدا واستخرج منه فكرة، تكلم عن الفكرة 10 دقائق. كما يستحسن إذا كان عندك مسجل في البيت أن تسجل وتسمع ما ألقيت. إذن الدربة والتدريب اليوم المستمر، هذا التدريب إذا يستمر إلى سنة عندكم، الخطاب ملكة راسخة في طينة الفطرة الإنسانية، تتحول إلى ملكة. حتى عندما تتحدث تتحدث بأسلوب خطابي. نعم أستاذ. موضوع، لأن الحديث مجالاته أوسع من الشعر. الحديث يعطيك موضوع، يعني يمكن من الحديث الواحد تأخذ 20 فكرة، هاي 20 فكرة تنصب في موضوع خاص، فأكبر الموضوع أكبر من الفكرة. الله يخليك. فإذا التدريب المستمر، البارحة أوصينا أنفسنا أننا نهيئ مجلس للإمام باب الحوائج موسى بن جعفر، فهل اشتغلتم به اليوم؟ بارك الله فيكم. إذا تكتبونه إن شاء الله، فليكن التمرين عليه. بارك الله فيكم. هذا البحث ختامه مسك للإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين يوجه المنبر ويوجه الخطابة عندما يعقد الإمام الحسين مؤتمرا فكريا، مؤتمر عالمي في منى، وتجتمع في هذا المؤتمر كل رموز المجتمع الإسلامي، المخالف والمؤالف، لاحظ كيف، القريب والبعيد، يجتمع الأقربون والأبعدون. الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا الحديث أنا أقرأه لكم لا تكتبونه، إنما اكتبوا اسم الكتاب ورقم الصفحة. اسم الكتاب تحف العقول، معروف هذا الكتاب تحف العقول، حقيقة هو تحف، ورقم الصفحة 171 من كلام الإمام الحسين الشهيد المظلوم، 171 الصفحة، هو جزء واحد، تحف العقول جزء واحد معروف، تحصلوا هذا ضروري جدا، تأخذوه تقرؤون هذه الصفحة. اي نعم، الحراني هذا عالم كبير من الثقات، رجل عظيم. انا اقرأ لكم الكتاب، هو كلام الامام الحسين ليس كتابا، يعني كلام، قبل ان يخرج الى كربلاء قرأ هذا الكلام وكلم الناس فيه، يعني هذا أنا حسب استطلاعي قرأه سنة 59 للهجرة، بالسنة التي قرأ فيها دعاء عرفة. دعاء عرفة الإمام الحسين قرأه سنة 59 للهجرة، لأن سنة 60 خرج يوم التروية إلى كربلاء، ما صعد على جبل عرفات سنة 60، وسنة 61 قتل اللي بعدها بشهر، لاحظين كيف؟ فهذا في سنة 59 بدعاء عرفة وبعد عرفة لما انطلق إلى منى جمع هؤلاء الجماهير والرموز والرؤوس والعلماء والفقهاء والكذا اللي بيدهم كما يقال الحل والعقد ذيك الأيام. فالإمام الحسين واجههم بهذا الواقع وعرفهم أنه سوف لن يسكت على الظلم. قال اعتبروا أيها الناس، لا أنا فقط أقرأ لكم، اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار. والمطلوب منا في هذه الدورة أننا نحفظ هذا الكلام وهذا الخطاب، هو حقيقة صفحتين فقط، تستطيعون في ساعة واحدة تحفظونه بمقدار حبكم للحسين. هذا إذا ينقل على المنبر في أيام عاشوراء يصنع المعجزات، لأن الناس ما سامعين هذا الكلام، ما في أحد يقرأ. العام الماضي أنا قرأته في الكويت في أيام محرم، والله أحسست أن الناس الجماهير تهتز مع هذه الكلمات تتفجر. اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبار، إذ يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى قوله. الحسين يقول إلى قوله، مو الكاتب، هو الإمام الحسين لما كان يلقي الآية قال إلى قوله لبئس ما كانوا يفعلون، لأن يريد موضع الشاهد في هذه الآية. وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلم الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم، تفاعلوا بما تسمعون، فلا ينهونهم. المنبر كيف يجب أن يكون؟ ما في أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ الأمر بالمعروف ونهي عن منكر؟ لماذا لا ينهونهم؟ فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون. تمنعهم الرغبة في المال والرهبة من السيف. ولذلك رب العالمين عزت وجلت حكمته لم يزود أنبياءه بهاتين القوتين. الله ما زود الأنبياء بقوة السلطان السلاح وقوة المال. لذلك تشوف ثلاثة أيام تمر على بيت النبي وهو لا يملك كسرة خبز، لاحظ كيف؟ أي هذا استثناء يؤكد القاعدة. ولذلك بعد سليمان لما تقرأ في سورة الصافات وفي الأنبياء رأسا بعد سليمان يواجهك بأيوب لما يعطيه العلاج يقول له أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. يوسف كالاستثناء يؤكد القاعدة، حتى يوسف، لاحظوا حتى يوسف الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا السلطان، لكن لاحظ ما كان ليوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، ما كان يستطيع أن يمارس السلطان بشكل كامل، قام بتلك المحاولة اللطيفة التي استطاع من خلالها أن يستبقي أخاه بنيامين معه. لاحظ الدقة، الله سبحانه وتعالى الآن موسى مثلا جعل الله قوة السلطان، قوة السيف والسلاح والسلطان عند فرعون، وقوة المال عند قارون، وموسى ما يملك القوتين، ما يملك قوة المال، هو يذهب ويصل إلى شجرة هناك وينام تحت الشجرة وقد أخذه الجوع وأخذ منه ما أخذا قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كان يطلب رغيف خبز. المال عند قارون والسلاح عند فرعون، لاحظوا المعنى. طبعا نحن الآن أنا أريد أن تفكروا تتأملوا بما أقول هذا الكلام من أهل البيت. نحن عندنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لم يحدد القوة، بعدين قال ومن رباط الخيل. القوة مطلقة غير مقيدة، عامة ما خصص فيها شيء، لم يقيد هذا الإطلاق. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، خلص. إذا لاحظوا المسألة وين، المسألة لماذا لم يجعل بيد الرسول بيد الأنبياء قوة المال وقوة السلاح، لأن إذا صارت قوة المال بدأت الرغبة، كل واحد يدخل بالإسلام لقوة المال، الرغبة في المال. وإذا قوة السلاح فواحد تتحرك فيه الرهبة، يخاف من السلاح، لاحظ كيف. ولذلك الرسول ما رفع السلاح على أحد أن يؤمن نهائيا. يعني يوم فتح مكة لما دخل سعد بن عبادة الأنصاري ورفع اللواء وصاح اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أمير المؤمنين يا علي خذ اللواء من سعد وغير النداء بدله. فهذا الإمام أمير المؤمنين أخذ اللواء من سعد بن عبادة وصاح اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. ثم لاحظوا حقيقة أنتم عندما تلقون هذا الكلام على المنبر، الخطيب لازم يفكر بما يقول، حتى التاريخ لما تقرأه تصور الصور التاريخية اللي فيها. هذه نفس الحادثة تطلع منها 20-50 صورة. أول صورة للمثال للأمثلة، أول صورة في هذه القضية أن سعد بن عبادة الأنصاري زعيم كبير لا يستطيع أحد أن يأخذ منه الراية العلم. أي واحد إذا أخذ الراية من سعد يصير قتال وفتنة، والفتح الذي وعد الله به نبيه يتحول إلى هزيمة. ما كان أحد يستطيع أن يأخذ الراية من سعد سوى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأن سعد ما يستنكف أن يعطي الراية لعلي بن أبي طالب، يعرف من هو علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب هنا رجل المهمات والملمات. الرسول عندما أراد أن يطفئ هذه الفتنة اللي كان يمكن أن تتفجر ويحول النداء، لم يجد أمامه سوى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال يا علي يا أبا الحسن خذ الراية من سعد وبدل النداء غيره. فإجا أخذ الراية، لا هو قال غير النداء، هو خلاص بعد علي بن أبي طالب يعذب. ذاك يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الإمام علي عنده حالة بالحرب دائما وبالفتوحات، النداء يغير بشيء مقابل إلى يعني لأنه شوف هاي المقابلة المشاكلة، تلاحظ كيف. ذاك ما كان يصيح لقد بححت من النداء في جمعكم هل من مبارز، فهو يجاوب لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، أو إني لا أرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. هذه أيضا لما تقولها على المنبر علق عليها، لأن الرجل بالحرب إذا كان خائفا لا يستطيع أن يقول الشعر. الشعر يحتاج إلى حالة من الارتخاء، يحتاج إلى حالة من الطمأنينة. واحد خائف مضطرب كيف يقول شعر؟ ما يستطيع أن يقول شعر. فهي تبين حالة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فغير النداء ودخل وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. فهنا لا رهبة ولا رغبة، لا مال ولا رهبة بالسلاح. يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه ما كانت الأموال عنده تجبى من كل مكان، لكن ما كان يعطي لطلحة والزبير أكثر من الناس، ما يرغب الناس بالإسلام عن طريق المال، رغم أن في المال قسما للمؤلفة قلوبهم. شوفوا التداعي الأفكار، انتبهوا إلى شوفوا، لكن المؤلفة قلوبهم غير اللي قلوبهم غارقة بالإيمان. مؤلفة قلوبهم تعطي مال تؤلف قلبه بالمال، أنت ما ألفت قلبه بالإيمان. بالعكس هذا دليل، إعطاء المال للمؤلفة قلوبهم هو أعظم دليل على عدم إيمان الإسلام برغبة المال ورهبة السلاح. لأن القرآن نفسه الذي يقول للمؤلفة قلوبهم يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيبين لك أن معاوية وبني أمية ما تؤلف قلوبهم لأن المال لا يؤلف القلوب. بالعكس اللي يعطي مال، شوف واحد مثلا أضرب لك مثل معاوية كان في مقابل إمام علي يعطي مال للعشائر، لرؤساء العشائر، لعبيد الله بن العباس وغيره، كان يعطيهم أموال ضخمة طائلة. هؤلاء كلهم حتى في المستقبل ما كان يستطيع أن يعتمد عليهم إلا بمقدار ما يوحي له شيخ الشياطين عمرو بن العاص. زين، يقول وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون. أكمل لكم القراءة؟ أكمل الصفحة ولا لا؟ والله يقول فلا تخشوا الناس واخشوني، هاي الآية سجلتها الإمام الحسين يقول. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهاي الآية الحسين يدخل المرأة في منبر الحسين يقول لك لازم تدخل، هذا عنصر يجب أن يكون المؤمنون والمؤمنات، هو ما تحرك إلا معه نساء الرسالة وزينب روحي فداه. فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هينها وصعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظالم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها. الآن راح يروح على الفقراء ويصور لك المجتمع الإسلامي في أيام معاوية ويزيد تصوير مدهش، الحسين هنا يصوره يبين لك الفقر والجهل والمرضى والزمنة اللي هم يعني ذوي العاهات. بعد ذلك يجي على اليوم يخاطب الرموز يقول ثم أنتم أيتها العصابة، العصابة الجماعة عصابة بالعلم مشهورة، والحسين لما يستخدم العصابة هنا أيضا إلى فيها دليل آخر، رغم أن كلمة العصابة تستعمل في مواطن كثيرة تستعمل، لكن هنا يبين لك من هؤلاء الذين يخاطبوا. ثم أنتم أيتها العصابة، عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة، الناس يحترمونكم لأنكم تحملون القرآن تحملون الإسلام تحملون الفقه، يهابكم الشريف، الشريف الكبير يهابكم والضعيف يكرمكم، ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها، راح أقرأ بلا تعليق، تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها، وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر، أليس كل ذلك أيها الرموز، أنا أقول أيها الرموز، الحسين يخاطبه، ابن عباس كان موجود، عبد الله ابن عمر موجود، عبد الله بن الزبير موجود مع هؤلاء، وفيهم محمد بن الحنفية وكل الرموز اللي تتصورهم كلهم جمعهم الحسين، أليس كل ذلك إنما نلتموه. الآن أنا لما أصل لهالفقرة هذه لهالجملة أشعر أن الحسين يخاطبنا نحن، أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون وتقصرون، فاستخففتم بحق الأئمة. كم خطيب على المنبر يذكر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وكم خطيب يذكر الإمام الجواد وأهل البيت، وكم خطيب يتحدث عن الأئمة سلام الله عليهم ويتحدث عن حق أمير المؤمنين. فأما حق الضعفاء فضيعتم، وأما حقكم بزعمكم فطلبتم، فلا مالا بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشيرة عاديتموها، هذا الحسين اللي يريد يعرف الحسين من هنا يعرف شنو الحسين، ولا عشيرة عاديتموها في ذات الله، أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأمانا من عذابه، لقد خشيت عليكم أيها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لهم لأولئك، لأنكم بلغتم من كرامة الله منزلة فضلتم بها، ومن يعرف بالله أو يعرف بالله لا تكرمون، وأنتم بالله في عباده تكرمون، وقد ترون عهود الله منقوضة، هنا مكتوب منقوصة بس يجب أن تعلموا أن العهد ينقض نقض العهد، وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون، وذمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محقورة. شوف تصوير، هل هناك تصوير أجمل من هذا التصوير للمجتمع اللي كان في أيام الإمام الحسين؟ التاريخ ما يعطيك صورة صحيحة وصادقة، نحن نأخذ الصورة من خلال كلام أهل البيت، من خلال الكلمة تصور لك المجتمع. وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعون، وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون، وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محقورة، يعني يشير إلى أهل البيت، لأنه كان يشتمون أهل البيت على المنابر، مو محقورة أكثر من محقورة. والعمي والبكم، صم بكم عمي، يعني العميان والبكم، أنت شوف المجتمع وين. والعمي والبكم والزمن، الزمن جمع زمن وزمين، وزمنة تجمع على زمنة، يعني اللي فيهم عاهات، المقطع أيديهم أرجلهم، لأنه فوضى كانت بالقضاء في أيام بني أمية، هذا يجلد وهذا تقطع يده وهذا رجله وهذا كذا وهذا كذا، والحروب اللي كانت تشن والأشلاء المبعثرة يعني هذه كلها مبينة. ماذا تصنعون؟ سلام الله عليك يا أبا عبد. وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم محقورة، والعمي والبكم والزمن في المدائن مهملة، لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون. أنتم لكم منزلة هنا، نحن جعلنا أهل البيت في منزلة هي منبر الإمام الحسين، هل نعمل بهذه المنزلة أم لا؟ لاحظوا المسألة وين، نحن نختلف عن كل المعممين وعن كل رجال الفكر، ونحن نقدسهم جميعا ونحترمهم جميعا الذين هم على طريق أهل البيت جميعهم، أما الذين لا علاقة لهم بأهل البيت فنحن نبرأ إلى الله منهم في كل مكان. لاحظوا كيف، ولا في منزلتكم تعملون ولا من عمل فيها تعنون، وبالإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون. كان يبعث يزيد بن معاوية رسالة إلى المدينة فيطلب من رؤوسها ومن رموزها أن يأتوا إليه ويعتذرون عنده، فكل منهم راحوا عند يزيد. عبد الله بن عباس ما راح، كتب رسالة شتم فيها يزيد، كتب له رسالة يشتمه فيها، قرأوا الرسالة ما عنده وما صنع له شيء، في حين قسم راحوا إلى هناك، يعني مع الأسف أنا الآن ما أذكر أسمائهم، لكن لاحظ كيف. فيقول بأبي وأمي وبالإدهان، مو بالمداهنة، الإدهان غير المداهنة، ما تقدر تقول مداهنة مثل المصانعة، الإدهان والمصانعة عند الظلمة تأمنون، كل ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه غافلون، وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء، لو كنتم تسعون أو تسعون ذلك، بأن تسعون وممكن يقصد الإمام من الوعي، تعيون ذلك تفهموا وتسعونه من التوسعة ومن السعة ومن المعرفة، بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق. شو كلام هذا، الناس ما سامعين هالكلام، والله يا أخوة ما حد سامع هذا الكلام، هذه إذا تحولها إلى فقرات أصلا 10 أيام تحكي عنها، 10 أيام، 10 الأولى من محرم تعملون مجلس فقط على هذه الخطبة وهذا الكلام. أعيد لكم هذه العبارة، الله يبارك فيكم، بأن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. هل هناك أوضح من يوم الغدير؟ شوف الإمام ماذا يقصد بأبي أمي لحظة، ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلم من منزلتكم واستسلمتم أمور الله في أيديهم. استسلمتم تعطي معنى سلمتم، بس استسلمتم تعطي معنى أنكم سلمتم الأمور لهم وسلمتم أنفسكم لهم واستسلمتم للخذلان والهوان والضياع. الحسين بأبي أمي وكلامه، يعملون بالشبهات. يا شباب، الإمام الحسين ما يقصد هنا نحن، يقصدنا بالذات الآن. ما في شبهات مثارة؟ درسنا البارحة شو كان، ماذا كان درس؟ تشكيك والشبهات. يعملون بالشبهات، شبهات، شبهات عجيبة. أنتم تقولون أن الإمام الحسين ما شرب ماء وأهل البيت ما شربوا 3 أيام، ليلة عاشوراء اغتسلوا الأنصار والأصحاب، ما اغتسلوا؟ ما كان عبد الرحمن يتكلم مع حبيب ويضاحكه، حبيب يضاحك عبد الرحمن، وكان يغسلون يستعملون نورة. ما غسلوا ليلة عاشوراء؟ استعملوا النورة؟ لا، ما غسلوا، استعملوا النورة بالمسك، ما تستعمل بالماء، لأن إذا كان عنده ماء لماذا يغتسلون فيه؟ لاحظ الشبهة كيف صار، هذه شبهة. على المنبر واحد يقول هذا الكلام، إذا 1000 إنسان عنده، 10,000 إنسان الدمعة تروح من عيونهم، ما يبكون على عطش الحسين، لأن هذا الخبيث ألقى هذه الشبهة عليهم وبين لهم أنه ليلة عاشوراء اغتسلوا سبحة وكانوا يغسلون يسبحون، ما ضربوا نوره، ما ضربوا هذا، استعملوا. يقول قال خلص، إذا كان استعملوا النوره فلماذا إذن عطشانين مو عطشانين كلهم سبحوا؟ فهنا شيئان، نقطتين. النقطة الأولى أن النور هو هذا الدواء لإزالة الشعر، هذا يستخدم بالمسك، يعني عجنوه بالمسك، فما يحتاج ماء، المسك هو نفسه يعجن فيه. الشيء الثاني، أسألكم بالله بينوا هذا الشيء، إذا كان اغتسلوا بالماء هؤلاء أصحاب الحسين، فما الذي جعلهم يغتسلون بهذه الكميات من الماء وهم يعلمون أنهم مواجهون أعداء حاصروهم عن الماء، وعندهم نساء وأطفال، وعندهم عشرات الأطفال، أكثر من 100 طفل وطفلة في رحل الحسين كانوا يوم عاشوراء، فكيف يستسيغون؟ يعني ما هو المستساغ الشرعي والمبرر الشرعي أنهم يغتسلون بهذه الكميات من الماء وما يتركوها للأطفال يشربون منها؟ يعني لاحظ المسألة، إذا واحد يقول لك اغتسلوا ليلة عاشوراء، حتى لو عندهم ماء، نفرض عندهم ماء، العقل والمنطق يرفض أن واحد يغتسل عند ماء وهو أمام عدو ويريد أن يقاتل وعنده أطفال ونساء في الخيام عطشانين، فأخذ الماء واغتسل به على أساس؟ عندي عقل أنا؟ يعني على فرض وجود الماء أيضا عقلهم ومنطقهم، إذا ما كان عندهم عقل ما كانوا يوقعون هذه وشرعا أحسنتم. وبعدين الإمام الحسين معهم، يعني من الناحية الشرعية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية العقلية والذوق السليم، حتى لو إنسان كافر ما يعرف الشرع ولا يعرف الله وعنده قربتين ماء وعنده عائلة في 15 أطفال ومحاصريهم وهناك حصار ومانعين الماء عنهم، حتى لو كافر ما يغتسل بهذا الماء، لماذا يغتسل بالماء؟ فإذا لاحظ، إذا الشبهة من أساسها ماء الهوجي، لا من أساسها، وأنتوا لاحظوا الآن تجلسون مع بعض الناس وتشوف يثير لك هذه الشبهة، ومكتوبة في بعض الكتب، ما أحب أذكر أسماءها حتى لا تشجع الكتب ويصير لها صيت، ما لها قيمة، تافه. ذاكر واحد كاتب كتاب عن الحسين وكله مغالطات، واحدة من المغالطات هذه أنه ليلة عاشوراء كان يسبحون أصحاب الحسين، كيف تقولون كانوا عطشانين؟ فما عنده عقل لا يفهم ولا كذا، خلاص. يعني على فرض ما وجود ما أيضا لماذا يسبحون أو يتركون الماء؟ فضل أحسن. لا بالفعل، لا في أمور أخرى، يعني حتى هذا الحديث لنفرض أنه صحيح، استخدم النورة يستخدمها بالمسك، يعني هذا الحديث ممكن يكون صحيح لأنهم مقبلون على معانقة الحور العين، مقبلون إلى الله، لأنهم يعلمون أن أجسادهم الطاهرة ستبقى بالعراء. فالإمام الحسين ما يريد هذه الأجساد يبقى فيها أي شيء يدل على أن هؤلاء بعيدون عن النظافة مثلا. ملتفت كيف؟ هذا وارد، ما تفضلتم يعني لا العقل ولا المنطق ولا الذوق ولا السيرة. على كل تفضل. وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة. احنا كل احنا نصبر ام لا؟ الحسين يخاطبنا يقول ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. باذلا فينا مهجته. وبزيارة عاشوراء تقرؤوها في السجود آخر شيء، اللهم لك الحمد حمد الشاكرينك على ما أصابهم، الحمد لله على عظيم رزيتي، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، يعني أول ليلة بالقبر لما ينزلوني هناك شوف الحسين واقف يستناك يأخذك معه إلى بيته بأبي أمي. ما في كلام، ولا واحد يروح مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. المهجة غير القلب، أكثر من القلب. المهجة عقلك وفكرك وبدنك وقلبك وروحك ونفسك وأحاسيسك ومشاعرك كلها للحسين لله. وما سلبتم ذلك إلا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. ولو صبرتم على الأذى وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم واستسلمتم أمور الله في أيديهم يعملون بالشبهات ويسيرون في الشهوات. سلطهم على ذلك فراركم من الموت وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم. بالعكس، الإنسان الشجاع يطول عمره، شيء طبيعي. فأسلمتم الضعفاء في أيديهم. شوف الحسين وين يهتم؟ طبقات المجتمع، الضعفاء، الفقراء، يتكلم عنهم. فأسلمتم هاي الأمور يجب أن تظهر للناس حتى العالم يعرفون أهل البيت كيف يفكرون، يعرفون من هو الحسين سلام الله عليه، لما يجلسون يعرفون من هو الحسين. نعم. فأسلمتم الضعفاء في أيديهم فمن بين مقهور، هاي الجماهير، فمن بين مستعبد مقهور وبين مستضعف على معيشته مغلوب يتقلبون في الملك بآرائهم ويستشعرون الخزي بأهوائهم. الملوك ذولا الخونة اللي أمثال يزيد، اقتداء بالأشرار وجرأة على الجبار. الآن شوفوا الحسين وين يريدكم. الآن لاحظ هذا الخط موجود، اقتداء بالأشرار وجرأة على الجبار. في كل بلد منهم على منبره خطيب يسطع. هؤلاء لهم خطباء، فإذا أنتم ما تكونوا خطباء وتسقعون بأفكاركم وأسلوبكم وبلاغتكم وإخلاصكم لا يمكن أن ينتصر الإسلام ولا ينتصر الحسين. الحسين يقول لك لهم في كل بلد على كل منبر خطيب يسقع. شوف خطبائهم أنت له كيف يحفظون القرآن، يحفظ الشعر والأدب ويتناثر وكذا، لكن ما إلى علاقة بالحق ولا إلى علاقة بأهل البيت، مثل خطباء معاوية وخطباء يزيد وخطباء بني أنا. أنا قرأت هذا لكم لأن الحسين يذكر هذا الشيء فيه، وتعمدت أني أقرأه، وإلا قلت لكم الصفحة 171 في تحف الحول ممكن تقرؤونه أنتم. في كل بلد منهم على منبره. الآن اسمعوا الحسين ماذا يقول هالسطرين الأخيرين ونتوادع وياكم. لاحظ، في كل بلد منهم على منبره خطيب يسقع، فالأرض لهم شاغرة كما قالت الحوراء زينب، حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء. النور واحد بين الحسين وزينب وبين أهل البيت. أنا أريد منكم أن تقوموا بعملية مقابلة لكلام أهل البيت وارتباط في كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع، فالأرض لهم شاغرة وأيديهم فيها مبسوطة، والناس لهم خول عبيد لا يدفعون يد لامس. الناس خلاص اللي يلمسهم بالأذى ما يدفعون، ضعفاء فقراء جوع جهل. فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد، شوف حسرة الحسين كيف على الفقراء والضعفاء. فمن بين جبار عنيد وذي سطوة على الضعفة شديد، مطاع لا يعرف المبدئ المعيد. فيا عجبا، حسين يقول اسمع شقول، فيا عجبا وما لي لا أعجب، والأرض من غاش غشوم ومتصدق ظلوم، وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم. فالله الحاكم فيما فيه تنازعا، والقاضي يحكم فيما شجر بيننا. هي يجب أن تكون فالله الحاكم فيما فيه تنازعا، بس نقرأها تنازعا. اللهم إنك تعلم، بعد ما خطب وهؤلاء يسمعون، حسين رفع يديه بالدعاء، قال اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان، ولا التماسا من فصول وفضول الحطام، ولكن لنرى المعالم من دينك، ونري المعالم من دينك، ونظهر الأصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويعمل بفرائضك أو يعمل بفرائضك وسننك وأحكامك. بعدين التفت إليهم قال فإنكم تنصرون، فإن كنتم تنصرون وتنصفون فإن لم تنصرون، هذه ساقطة الكلمة التفتوا إليها، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. الآن الحسين يقول لنا هذا الكلام، هل هناك أوضح من هذا الكلام؟ بالله عليكم، هذا أنا ألقيته عليكم هكذا من دون تعليق، فكيف إذا أنتم ألقيتموه على المنبر ووزعتموه وقسمتموه إلى أقسام، 10 مجالس تصير في هذه الخطبة، وتبين فيها الإمام الحسين كيف يظهر اهتمامه بالفقراء والمساكين والمرضى والضعفاء، كيف يحمل الحسرة من أجلهم وعليهم، وكيف يحرك هؤلاء الرموز، يقول لهم أنتم تمشون بهيبة الملوك في الطريق وبهيبة الأكابر، وكأنكم لم تكونوا معنيين في القضية، فلمن يوجه الكلام؟ كلام لنا نحن جميعا. أسأل الله بوكيه. أحبتي هذه الليلة اذكرونا بالدعاء، وإذا قرأتم دعاء كميل واطلبوا من الله أن يوفقكم لخدمة الحسين، لأنه طريق الحسين أنصع طريق وأقرب طريق إلى الله وأقل الطرق مؤونة وكلفة. هذه الدمعة خصوصا إذا تعلقت فيها أنت وهيئت نفسك لإبكاء الناس وللبكاء، والله لا ترى عين بكت على الحسين النار أبدا، أقسم بالله. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نصبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع الرضا أغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على